فن أن تكون دائماً على صواب. تأليف آرثر شوبنهاور. دار نشر الأمان. بصوت نور الصباح أحمد. تقديم: يلاحظ الناظر إلى عالم اليوم أن التواصل أضحى سمته ووصفه، وأن الإقناع مراده ومطلبه، وأن الحوار نهجه وطريقته، وأن الحجة آلته وسلاحه. فهذا محام زاده الحجة، إن هو عدمها فوت على نفسه بلغة شوبنهاور فرصة حقيقية وخسر قضيته. وذاك سياسي يدافع عن برنامجه الحزبي بشتى الوسائل، واصفاً كل معترض بشتى النعوت، وثالث إنسان عادي بنى حياته اليومية على الحيل والمكائد. وقس على هذا المنوال في تحديد أصناف الناس وطبائعهم، وعليه يمكن التسليم بأن من النظار من لا يقصد إلا نصرة الحق، ومنهم من ينصر ما اعتقده بغير دليل، وصنف ثالث لا يبالي فيما صرف كلامه، فتراه يستجمع حججه دون مراعاة مدى صحتها ومشروعيتها. وعليه لما كان الهدف من كل عملية حججية هو الإقناع والاقتناع، وجب الالتزام بمجموعة من الضوابط النظرية والعملية حتى لا ينفلت الخطاب ويخرج به المخاطب عن سياق القول وعن قصد المتكلم. ولتلافي مثل هذه الانزلاقات، وجب الاحتراز من أي استخدام لحجة ما لأغراض تمويهية وتضليلية. ذلك أن سمة المغالط تكمن بالأساس في استناده إلى أساليب تضليلية وتمويهية تقوم على الإخفاء والتعتيم، ومع ذلك يحاول أن يجريها مجراً منطقياً حتى يخدع الخصم ويجعله يأتي بفعل ذميم أو يظهر بمظهر مضحك. كل هذا يقتضي العمل على تبيان المقصود من كل كلام موجه لغيرنا، بنفس الكيفية التي نحن مطالبين بتدبر كل كلام يتوارد علينا. فمن تلفظ بلفظ فعليه تحديد المعنى الذي قصد إليه، لأن ذلك هو السبيل لتلافي أي تغير بين المقصود والمفهوم. وبالجملة، وجب على العارض كما على المعترض أن يجتهدا في ضبط اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما يمكن أن يخل بمعناه ويعيق عملية الفهم والإفهام. ما دام مبتغى المغالط هو الإيقاع بخصمه، فإن عماده استخدام سبل ترغيبية وترهيبية قادرة على صرف الخصم عن الهدف الحقيقي، وهو ما يجعلنا نلخص سمته الأساسية في كونه شخصاً يظهر خلاف ما يبطنه، سائلاً كان أم مجيباً. فهو قادر بأساليبه التدليسية والتمويهية على إلباس الكذب صفة الصدق والباطل صفة الحق، فقد يأتي بحجة مقبولة ظاهرياً، لكنه في الباطن يراعي حجة أخرى مموهة وهدفاً آخر تغليطياً. فأعظم سلاح المغالط هو التلبيس والتدليس، أي ديدنه أن يعتمد الحجج الملتوية المرائية وأن يدع المستقيمة منها. ولما كان الإنسان آثراً لتلك المرائية وأهرع إليها لما في طبعه من أنانية ومحبة للذات، إذ ليس عنده أوغل في المهانة من رؤيتها منكسرة ذليلة، ولما عرف به من ميل إلى الخديعة والمكيدة، ولما أحط به من أن طريق قويم الحجج وصائبها أضيق، وأن طريق ملوي الحجج وكاذبها أرحب، وجب فحص هذا النمط من الحجج المرائية والمموهة قصد الوقوف على طبيعتها، ومن ثم تحديد سبل نقضها. ذلك أن كل معتمد على حجج مموهة يفرض علينا خيارين: إما أن نبين مكمن المغالطة فنقطع عليه مكالمته، وإما أن نجاريه في ذلك ونعمل على التصدي له ونقض مغالطته. وما دام الأمر كذلك، فقد بانت أهمية العلم بالمغالطات للاقتدار على نقضها والتصدي لمختلف أساليب التضليل والتغليط. فعلى ناقض المغالطات أن يكون دارياً بأصول وضوابط الصناعة، وأن يمتلك قدرات تحليلية وتقويمية تمكنه من اكتساب مختلف آليات العرض والاعتراض. فمن علمها وعمل بها نجح في أن يقطع على المغالط تدليله، وربما عكسه ضده وقلب الحجة عليه. ولإن كان من يجهل القانون لا يعذر، فإن من يجهل هذه الحيل أو المغالطات أولى به أن يغلب ويهزم. فمن أتقن هذا النوع من الجدل وأجاد أساليبه فالنصر حليفه، سواء في ذلك أكان محقاً أو مخطئاً. وبيان ذلك أن يقال إن الحق ما قويت حجته وإن الباطل ما ضعفت حجته، بالتالي فمن حاز قوة الحجة فقد حاز الحقيقة، ومن عدم قوتها فقد عدم الحقيقة. ثم إنه لما كان الإنسان شديد الاعتداد بنفسه مداحاً لها ثناءً عليها، فإنه قد يميل إلى تصور نفسه المالك الوحيد للحقيقة وليس طرفاً في بنائها. فالحقيقة ما يراه ويعتقده هو، لا ما يعتقده غيره. لكن ماذا لو كان هذا هو حال الطرف الآخر؟ ففي مثل هذا الوضع قد يتعصب كل طرف لموقفه ويدعي أنه وحده من يمتلك الحقيقة، ليتحول الحجاج بموجب ذلك إلى عراك وخصام قد تحضر فيه كل أنواع القذف والشتم والخروج عن التعفف وحدود اللياقة والاحترام. إن من يجادل في مثل هذا الظرف لا يجادل لأجل الحقيقة، بل لأجل دعواه صادقة كانت أو كاذبة. ولتحقيق مبتغاه يلجأ إلى مختلف أساليب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. فما دام الهدف هو النصر والغلبة، فلا يقبل أحد ولا يرضى أن ينكشف بمظهر الضعيف والمغلوب. زد على هذا أن إثباتنا قد يكون صادقاً، ولكن حجتنا ضعيفة أو كاذبة، وبالمقابل فإن إثبات الخصم قد يكون كاذباً، لكن حجته قوية، لهذا تنشأ فينا قناعة تقضي بضرورة مهاجمة حجة الخصم. خلاصة القول أن لا حقيقة إلا بالحجة، فمن عقل الكلام فقد عقل حجته، ومن كلم العقل فقد كلمه بحجج مقنعة. يقف شوبنهاور في كتاب فن أن تكون دائماً على صواب على نماذج من الحيل التي يتم الاستناد إليها عندما تتنازع الأطراف المتحاجة وضعاً معيناً. فقد يسعى كل طرف أو أحدهما إلى النيل من خصمه باعتماد مختلف الوسائل المتعلقة بالأقوال وبالأحوال، وتتفرع سبل التغليط إلى تلك التي تبنى على اللغة باستخدام حيل لغوية من قبيل إخفاء القصد واستغلاق العبارة واستعمال مقدمات كاذبة وطي بعضها وإخفاء محل الكذب وغير ذلك من السبل الكفيلة بجعله يمرر خطابه ويجعل حجته مقبولة على الأقل ظاهرياً. أما النمط الثاني فيقوم على استخدام أساليب سلطانية من قبيل التهجم على الشخص والاستعانة بالسلطة والجمهور وغيرها من الأساليب القائمة على الإكراه المادي والمعنوي. وبالجملة نصنف سبل التغليط إلى تلك التي ترتكز على الاستعجام والاستغلاق والتمويه، وأخرى تقوم على التغالب والاستعلاء. وعليه يتبين أن قارئ هذا الكتاب يدرك مدى أهمية معالجة موضوعات المغالطة بهذه الطريقة التي عالجها بها شوبنهاور، حيث أكد الكاتب على أن الغرور هو السمة الأساسية عند الإنسان، وأنه لو اعتمد على النزاهة الفكرية وانشغل بالحقيقة لما كان هناك داع لمثل هذا الكتاب. لكن السعي الدؤوب إلى إثبات الذات وعدم النزاهة الفكرية وعدم انشغال الناس بمطلب الحقيقة يعكس أهمية مثل هذا الكتاب. فلو كنا نزهاء لما بحثنا إلا عن الحقيقة، لكن الناس ميالون إلى الثرثرة وإلى الكلام قبل التفكير، وإلى إظهار عكس ما يبطنون حتى عندما يظهر كذب ما يدعون. إن ترجمة كتاب فن أن تكون دائماً على صواب إلى اللسان العربي يجد تبريره الأول في ضرورة العودة إلى الاهتمام بدرس الحجاج بما هو فعالية تداولية جدلية أمرها أن تجمع بين الفهم والإفهام والإقناع والاقتناع في نصرة الحقيقة وإحقاقها. وثاني التبرير كون شوبنهاور اشتهر كفيلسوف كما يشهد على ذلك كتابه العالم كإرادة وتمثل. أما شوبنهاور المنطقي المنظر للخطاب ينهض دليلاً على ذلك كتابه العمدة فن أن تكون دائماً على صواب أو الجدل المرائي، فهو في طي الغمرة خامل الذكر نكرة، فأنت تكاد لا تجد لاسمه ذكراً في عديد الكتب التي اهتمت بموضوع الحجاج والمغالطات خاصة رغم قيم إسهامه وعظيمه. وقد حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذا الكتاب وذلك من خلال ترجمته، وهي المهمة التي توفق فيها الباحث رضوان العصبة مترجم هذا الكتاب. وسيدرك قارئ الكتاب جهد الباحث في هذه الترجمة سواء على مستوى المفاهيم أو اللغة، مما سيتيح للقارئ العربي الاطلاع على كتاب من أهم الكتب التي نشرت في العصور الحديثة عن المغالطات. وقد بذل الباحث جهداً حتى يحافظ على النص دون أن يكون مكبلاً بالمعاني الحرفية للألفاظ، فجاءت الترجمة أمينة ودقيقة ومفيدة في نفس الآن. وفي الختام نقول إن العودة إلى درس المغالطات ليس من باب الترف الفكري ولا من قبيل إحياء القديم فقط، بل ضرورة مردها إلى التحولات التي يشهدها العالم المعاصر على مستوى سبل التواصل وآليات الاتصال، والتي استرجعت فيها طرق التضليل والتغليط مركز الصدارة في التعامل بين الناس. بالتالي فإن اهتمام العديد من الدراسات المعاصرة بمجال المغالطات يبرر أهمية العودة إلى أعلامها، ممثلاً هاهنا عندنا بشوبنهاور. حسان الباهي، جامعة ابن طفيل. مقدمة المترجم: إن نشهد اليوم تحولاً إبستيمولوجياً يقطع مع اليقينية ليتبنى النسبية، فلا شيء يقيني بل كل شيء نسبي. إنما فرض العقل الحديث أنه بني على اليقين وعلى المطلق، وهو ما ليس يرتضيه العقل النقدي المعاصر الذي شأنه المراجعة المستمرة والذي ديدنه التصحيح والتعديل المتواتران، فاستعاد الوهم والخطأ مكانتهما وهجرا الهامش لينافسا الحقيقة على المركز. لذلك استرجعت المغالطات حق وجودها بل مشروعيتها، فأشبهت في ذلك منهج الدحض والقابلية للتكذيب عند كارل بوبر الذي اعتبر كل نظرية علمية قابلة للتنفيذ، من حيث أن المغالطات هي الأخرى أقدر على تبكيت الدعوة وتسفيهها، إذ لا دعوة إلا وممكن تنفيذها. فكان أن عاد أهل الاختصاص إلى السفسطة وأعلامها، فأنصفوهم إذ هم ظلموا، وأكبروهم إذ هم بخسوا، وبعثوهم إذ هم أميتوا. إن هذه العودة تجدها مثلاً عند المدرسة الهولندية في كتاب السفسطات من منظور تداولي جدلي، كانت الغاية منه عند أمرن وخروتن دورست إدماج السفسطة في الحوار النقدي بعد إجراء التحويلات اللازمة عليها، وتلفيها أيضاً عند هامبلان في كتابه السفسطات، وعند وودز والتون في كتابهما الحجاج منطق السفسطات. هذا ما يبين لك أهمية المغالطات ولزوم إيلاء العناية بها تأليفاً وترجمة. وإن نقدم لك اليوم ترجمة لكتاب أحد أولئك الذين ألفوا في هذا المجال عهد الحداثة، عنين به الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور. إنه كتاب فن أن تكون دائماً على صواب أو الجدل المرائي، وإليك مدخلاً إلى كتابه هذا المسمى اختصاراً بمسمى الجدل المرائي، ليس يغنيك عن قراءة النص الأصل، بل حسبه أن يقربك ويهيئك. فنقول إن الحوار عند النظار من أهل الاختصاص نوعان، أحدهما قائم هو على التعاون، وفيه نستند إلى مسالك عقلانية نقدية أمرها أن توصلنا إن نحن التزمنا بضوابطها إلى تحصيل المطلوب، وذاك هو الحوار أو التفكير النقدي عند المدرسة الهولندية وصاحبيها فان إمرن وخروتون دورست. أما الثاني فحوار يقوم على الإعجام والتغالب والاستعلاء، دأبنا أن نقصد فيه إلى الإقناع إما بالحجة المغلطة المضللة أو باعتماد طرق القوة والعنف والإكراه المادي والمعنوي، وذلك هو الحوار المموه أو قل الجدل المرائي أو المشاغب بتعبير شوبنهاور الذي أصاره موضوع كتابه. يبدأ شوبنهاور كتابه معرفاً الجدل، فيقول إن الجدل المرائي هو فن للممحاكة، سبيله أن يجعلنا دائماً على صواب، أي بما هو مشروع وغير مشروع، أي بجميع الوسائل المتاحة. فأفاد هذا أمرين قام الواحد منهما على الآخر وتعالقا، باديهما أن هذا الجدل قصده الغلبة ومرامه الانتصار، وثانيهما أن من بغى ذينك استوسل المشروع من الأمور وغير المشروع منها واحتال وكاد. ولما كان الأمر كذلك استفسر عنه شوبنهاور واستفهم، فكان منتهى الفهم إن هو وجد الكبرياء الفطرية للكائن الآدمي شأنها أن لا تقبل أن يظهر إثباتنا كاذباً، وأن لا تقبل أن يكون إثبات الخصم صادقاً، أن يغلب المرء ويهزم، فتلك هي الذلة والشماتة. لذلك ترى الواحد منا يفرغ الجهد ما أمكنه ذلك ذوداً عن كبريائه وصوناً لها، فيعمد إلى صادق الحجة وصحيحها أو قل مستقيمها. إن هو أنس من خصمه ميلاً إلى الحق وإيثاراً له، أو يجنح إلى كاذب الحجة وخاطئها أو قل ملويها، إن هو لقي من الخصم تعسراً واعتياصاً، والذي عند الرجل أن الحقيقة ملك لذاك الذي حصل حجتها مستقيمها وملتويها، وأن الحجة سلاح دأبه أن يفرض الحقيقة الفرض وينتزعها الانتزاع، وقوة ديدنها أن تضع الحقيقة وضيدها الباطل، وفي هذا عمق نظر وعظيم درك. فإن هو كان نيتشا أعمل تقويضه ومطرقته في موضوعات الفلسفة أو قل أصنامها، فكان أن استفرد برأي في الحقيقة فريد عجيب لما عدها إنتاجاً بل صناعة بيد الأقوياء، أي مفعولاً لإرادة القوة. فإن هذه الفكرة تجد حضورها التكويني عند شوبنهاور، إذ لا وجود للحقيقة إلا تلك التي تملك قوة الحجة أو قوة السلطة أو هما معاً. إن الجدل إذن إن هو حقق أمره تبين أنه فن أن نكون دائماً على صواب، وفن لتمرير الدعاوى على أنها صادقة، فهو إذن ليس ينشغل بالحقيقة الموضوعية مثلما هو الأمر عند أرسطو، ما دامت هذه الأخيرة ليست وجوداً قبلياً، وإن لم تنع الحوار وكف البحث والاستقصاء، ولما قامت للفلسفة قائمة، بل إنها وجود بعدي يقيمه التحاور وينشئه الجدل. وإن هو كان أرسطو قد فصل بين الجدل الحقيقة المشهورة والسفسطة المغالطات، فإن شوبنهاور قد وصل بينهما، لذلك وجدنا الكثير من الحيل التي أوردها في كتابه مأخوذة هي من كتابي الجدل والسفسطة لأرسطو، لما علمت سابق العلم أنه ليس يميز بينهما لوحدة غرضهما ومشترك مقصودهما. ويعدد شوبنهاور في كتابه 38 حيلة شأنها أن تنصر الدعوة الحق أو تحق نقيضها الباطل، وهي المعروفة عند أرسطو باسم المواضع: المواضع الجدلية في كتاب الجدل، المواضع المغالطية أو الأمكنة المغلطة في كتاب المغالطات، المواضع الخطابية في كتاب الخطابة، ويؤاخذه شوبنهاور على اهتمامه بالجانب النظري وإغفاله الجانب التطبيقي العملي. هذا الجانب الذي انصرفت عناية صاحبنا إليه يقول: أكب أرسطو في الطبيقة بروحه العلمية المعتادة على تأسيس الجدل بطريقة جد منهجية ونسقية، الأمر الذي يستحق إعجابنا وإن كان الهدف وهو هنا عملي بالطبع لم يتحقق فعلاً. لا يبدو لي أنه بلغ هدفه، وقد حاولت معالجته بشكل مغاير، وبالجملة فإن هذه الحيل جميعها تؤول إلى أسلوبين هما الحجة على الموضوع، الحجة على الذات، وإلى طريقتين: دحض مباشر ودحض غير مباشر، ينقسم إلى العكس والحجة الفرعية. بالنسبة للأسلوبين، أعتقد أنهما وردا على التوالي عند أرسطو في كتاب الجدل باسم تبكيت الحجة وتبكيت الخصم. وختم الكلام عند شوبنهاور أنه ليس تخلو مطارحة من إعمال ذينك الأسلوبين والطريقتين. وجدير بالذكر أن العودة إلى شوبنهاور المنطقي اليوم إنما هي لدوافع كثيرة، ليس المقام مقام الخوض فيها جميعها، وحسبنا منها أن نقول إن قد وقفنا على التأليفات في موضوع الحجاج فأثارنا ذلك الإبهام واللبس، بل الخلط أحياناً في بعض المفاهيم المحصورة العدد، نذكر منها خاصة أد أومينام، إذ إن جل الكتابات تكاد تتفق على أن معناه التوجه إلى شخص الخصم والطعن فيه، أو هو بتعبير أحد الباحثين في مجال الحجاج ذلك المسلك الحجاجي الذي يقوم على القدح في شخص المخالف في الرأي. وقد بني هذا الفهم حسب ما نظن على اجتهادات دوغلاس والتون وتأويلاته، خصوصاً في كتاب له بعنوان Ad Hominem Arguments. أما شوبنهاور فيقطع في المسألة لما هو ميز بين Ad Personam و Ad Hominem. فتبين لنا إذن أن مقصود هؤلاء هو Ad Personam وليس Ad Hominem، لا سيما إذا انتهى إلى علمك مفهوم آخر عنده هو أدريم، وإن الذي يدعم ما نقول يمكن أن نلتمس له الدليل عند جون لوك في كتابه مقال في الفاهمة الإنسانية، وأيضا عند أول من وضع هذا المفهوم اللاتيني في تقديرنا وهو فرانسوا غاغاس في كتابه غريب مذهب الأذهان الجيدة لهذا العصر. فلتكن هذه إذن بداية لإعادة النظر وإطالته في هذا المفهوم، وإن لسنا ندعي أننا قد وقفنا على تمام مقصوده وغاية مرامه، إنما هي الإيماضة والإشارة والدعوة إلى التفاكر والتناظر. ونزيد أمرا تعلق بالنقل العربي للمفهوم وأخرى لم نستسغه ولم نجده جامعا مانعا. وختم الكلام أن نتوجه بخالص الشكر وجزيله إلى الأستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة الدكتور حسان الباهي، إذ هو أعان فأغنى، وإذ هو صوب فأجلى، وإذ هو ظل مواكباً مصاحباً لهذا العمل حتى أتممناه فأخرجناه. ونتمنى أن يفيد هذا العمل القارئ العربي وأن يجد فيه ضالته، وأن يكون إضافة في باب الحجاج وتبصره. وليكن آخر كلامنا قول العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على كافة البشر. رضوان العصبة، 28 أغسطس 2012. حرب الكلام. يحيل اسم شوبنهاور في الغالب إلى ضرب من الفلسفة سوداوي، وإلى ضرب من الفكر ضجور سؤوم من الوجود. وحده يهيمن على تشاؤم مؤلف العالم كإرادة وتمثل، حاجباً تفكيره في العلوم والمنطق غاشيه، تفكير الحياة كقوة دون ما غاية خاصة وكصيرورة عمياء سيكون غير مبال بل معاديا لكل عقلانية. ومع ذلك فقد اهتم فيلسوفنا دائما بالأنساق المنطقية وبصور الاستدلال بشكل أكثر تاريخية منه إبداعيا حقا. لنذكر أن فكره كان تقريبا دائما محاجا عليه لأجل برهنة دقيقة. هذا اللاعقلاني، هذا المنظر لإرادة الحياة شديد الاهتمام بمنطق الخطابات، طبعا يتضمن نهجه بما هو ميتافيزيقا الحياة قطيعة مع باراديغم الفيزيائي الرياضي الذي يحكم مؤلف كانت. ويشيد شوبنهاور بشكل أكثر حسما كمعاصريه شيلينغ وهيجل نسقا عرضه أليكسيس فيلونانكو، يفترض لأول مرة في تاريخ التفكير الفلسفي تبخيصا للنموذج الرياضي. والمنطق كما يفهمه يركز بالخصوص على مشكل الحكم ويرتبط حصريا بالصور القولية للاستدلال. هذا ما يفسر اهتمامه بالتقليد القديم. بسقراط وأفلاطون ليس دون كثير تحفظ، لكن خصوصا بكتابي الأورغانون لأريستو أي الطبيقة والتبكيتات السفسطائية وبالطبع الخطابة التي اعتبرها أريستو كملحق للجدل. إنه عبث إذن أن نبحث عند شوبنهاور عن قيم ملاحظات تخص المنطقة على هذا النحو وحول موجهات الأحكام أو حول إسهام الرياضيات في تكوين صور الاستدلال. بخصوص هذا الأمر يكتفي بالرجوع إلى المؤلف النقدي لكانت، وقد أخذ نص فن أن تكون دائماً على صواب من مؤلفاته بعد الوفاة ونشر سنة 1864. جدة هذا المؤلف المقتضب كما في التقليد الأرسطي هي تحليل شكل من الخطاب هجرته الفلسفة منذ عهد القدامى، رغم كونه الأكثر قرباً إلى استعمالنا اليومي للغة. يتعلق الأمر بهذا الفن من الحوار الذي هو المطارحة. لا شيء جد مألوف وأيضاً جد عادي أكثر من هذا التحاور بين متجادلين أو أكثر، والذي خلاله تتقرر سيطرة أحدهما. ومع ذلك يتطلب هذا الاختبار لقدرتنا على الإقناع في علاقتنا بالغير معرفة بأصول لغتنا وبالتالي منطقاً معيناً. هدف هذا المؤلف بالتحديد هو التشبث بطريقة لممارسة الخطاب أهملتها الفلسفة تماماً. في الواقع منذ منطق بول رويال ونقد العقل الخالص إلى ظهور المنطق المعاصر مع فريجا، وحده تحليل القضايا المعربة عن حقيقة أو أسلوب صحة تقترب موضوعيته من اليقين الرياضي هو من اليوم فصاعداً المقبول. أما القضايا الاحتمالية والمرجحة والصادرة عن الرأي أو المسكوكات أو الصور النمطية فمستثنات هي من الفحص المنطقي. بقدر ما لا تستطيع أن تقدم أي قيمة أو ميزة علمية، ومع ذلك يجب الاتفاق على أن معظم العبارات التي نعبر عنها في علاقتنا بالغير لهي أكثر بعداً عن الصرامة العلمية أو الفلسفية. في الغالب الناس مكرهون في المطارحة أو في أسوأ منازعة على تقديم شبه الحجة أو ظل بينة ما. في الواقع الكل مدفوع بالرغبة في تأكيد أفكاره أو آرائه دون ما كثير انهمام بالتفكير والصرامة. وحدهما من يجتلبان قوة الإقناع وإظهار الشعور بالتفوق على المخاطب. في هذا الصدد ليس يذكي شوبنهاور أي وهم فيما يتعلق بغرور الناس. لو كانوا جميعاً يستطيعون النزاهة الفكرية بالانشغال أولاً بالحقيقة فلن يكون ثمة مبرر لتأليف كتابه، لكن الحاجة الدائمة إلى أن نكون على صواب بأقل ثمن، أي دون ما كثير تدقيق ودون ما بحث عن البينات المحسوسة، ليس شيئاً آخر حسب شوبنهاور غير التعبير عن فساد النوع الإنساني. من الساذج إذن لاعتقاد أن الرغبة في الحقيقة سبيلها أن تظل مستمرة في الناس باقية، وأنهم فقط مضايقون بمنطق قاصر أو معرفة ناقصة بقوانين المنطق. إنما يهيمن في الحوار هو من طبيعة أخرى، إرادة إثبات الذات وتغليب ما يسميه المؤلف الكبرياء الفطرية على حساب رؤية يقينية وموضوعية نسبياً للأشياء. إن ممارسة الخطاب تتم في شروط غريبة تماماً عن كل انشغال نظري وفلسفي، ومعظم الأبطال لا يترددون في اللجوء إلى كل أشكال عدم النزاهة الفكرية وفاسد الطوية. بحضور متحاورين من هذا النوع، أولئك أنفسهم الذين نواجههم يومياً، ليس يكون حال المنطق معهم هزءاً فقط، لكنه محكوم عليه بالفشل أيضاً. بالتالي يظهر مطلب الحقيقة كأقل هموم معظم الناس شأناً، خاصة السياسيين كخطباء يجهلون اليوم حتى اسم السفسطة. موقف شوبنهاور تجاه هذه الوضعية المفروضة والتي نحن في الغالب مساهمون فيها فريد، إنه يسير بعكس كل ما علمه التقليد السقراطي. لا يتعلق الأمر هذه المرة بإيجاد الحكم الصحيح عبر اللوغوس وبالتملص تدريجياً من باثوس الخطاب. بالمقابل يوصي فيلسوفنا التوصية الوقحة بالإقامة في مواقف الغير وبتبني طريقة استدلاله أحياناً لأجل استخدام ضعفه. علاقة القوى هذه غريبة عن الجدل، هذا الفن الحواري المدشن من طرف أفلاطون، ولكنها تمثل في الواقع جدلاً مرائياً مشاغبياً، أي فناً للمطارحة نتيجته الغلبة أو قل هزيمة الآخر. يحد هذا الفن بأنه تطبيقي خالص بشكل يجعله خالياً من كل غاية نظرية أو تأملية، وما دام الغير بكثرة الاستدلالات المضللة والإثباتات الأكثر أو الأقل تحكمية يربكنا ويردنا إلى الدفاع، فإن الحل الوحيد هو التأقلم مع لعبه اللغوي، ليس لأجل اكتشاف حقيقة ما، بل لإيجاد حجة تجرد الخصم من سلاحه. وبالنظر إلى ضرورة أن تكون على صواب بطريقة ما، ورفض ترك المحاور يسيطر عليك بخطاب مموه، يجب اللجوء إلى استراتيجيات مخصصة ومعدة لإنقاذنا من الزلل. تتطلب هذه الوضعية إذن تقنية، حيلاً ومهارات، خاصة لأجل التخلص من الفخاخ القولية التي ينصبها لنا الغير أحياناً دون ما خبيث نية. إنه لمن المفيد إذن تشكيل سلسلة من وضعيات المطارحة وتبادلات الحجج نستطيع من خلالها تحديد ما يسميه شوبنهاور الحيل، وهي تشترك في هذا مع الاستراتيجية العسكرية التي هدفها الوحيد المتبع هو غلبة الآخر بتجريده من السلاح التجريد الأتم. ليست الحيلة قاعدة منطقية ولا تقنية براغماتية خالصة لمكان التخلص من اللامناسب، ولكنها طريقة للمسك بخطاب الغير متلبساً لأجل ترذيله. لقد أخذ المؤلف بدون شك عديد الأمثلة من أرسطو وشيشرون وكانتليان، هؤلاء المنظرين الأوائل لسلطة القول. تشكل الحيل 38 المعروضة في هذا الكتاب موضعاً بالمعنى القديم، أي مجموعة من المواضع الخاصة والمواضع المشتركة، يشير كل منها إلى حالة خاصة من أسلوب صراع هو المطارحة. كان من الممكن بالتأكيد أن تكون اللائحة جد طويلة، ويمكن للقارئ دون شك فضلاً عن الحالات الواقعية التي يتورط فيها تكملتها بالاستناد إلى نصوص الخطابة أو السفسطة القديمة، لكن أيضاً بالاستناد إلى بعض كتاب القرن 17 مثل بالتزار غريسيان. كتاب إنسان المحكمة خاصة، يبدو أن تأثير هذا الكتاب على شوبنهاور في هذا المؤلف كان قطعياً، إذ يترجم شوبنهاور فضلاً عن ذلك إلى الألمانية مؤلفه الكبير لوكغيتيكون. إن التشاؤم الميتافيزيقي لأحدهما مشحون بنظرة قاسية لليسوعي الإسباني. يتعلق الأمر عند كل منهما بإيجاد الحدة الأكبر للكلمة، اللفظ اليقين الذي يمكن في أي لحظة أن يحول إلى صالحنا وضعية أصبحت مزعجة. إنما الكلمات والحجج خناجر قاتل نصلها، على الأقل من خلال السخرية أو بالكشف عن حماقة مبالغ في أمرها. هذه المبارزات الكلامية في نظر شوبنهاور عارية من كل أمانة ومن كل نبل، ما دامت ستصل إلى درجة أن تحثنا على اللجوء إلى إهانة المحاور لما يوشك أن يفرض حججه. إنه لصحيح أن رأي الفيلسوف هو أيضاً بعيد قدر الإمكان عن كل إنسانوية، إذ لسان حاله أن الحقيقة الوحيدة المثلى هي انتصارنا الخاص، حتى لو كان يعرف أكثر من غيره أن السيد الحقيقي للعبة هو في النهاية اللغة وإمكاناتها اللامتناهية. ريمون ديديه. فن أن تكون دائماً على صواب أو الجدل المرائي. إن الجدل المرائي هو فن للمماحكة، سبيله أن يجعلنا دائماً على صواب، أي بما هو مشروع وغير مشروع، أي بجميع الوسائل المتاحة. في الواقع يمكن أن نكون موضوعياً على صواب فيما يتعلق بالمجادلة نفسها، ولكننا مخطئون كلياً في نظر الأشخاص الحاضرين، وأحياناً كذلك حتى بالنسبة لأنفسنا. في الحقيقة لما يدحض الخصم حجتي، وبما أن هذا يعني دحض إثبات نفسه الذي قد يكون مع ذلك مدعماً بحجج أخرى، في هذه الحالة بالطبع العلاقة تنعكس عند خصمي، إنه على حق مع أنه مخطئ موضوعياً. ومن ثم فالحقيقة الموضوعية لقضية ما، وصحة هذه الأخيرة بالنسبة إلى إقرار المعارضين والمستمعين بها، هما شيئان متمايزان كثيراً. بهذه الأخيرة يرتبط الجدل. ما مصدر هذا؟ لا شك أن مصدره الدونية الطبيعية للنوع البشري. لو لم يكن الأمر كذلك، لو كنا نزهاء أكثر، فلن نبحث في أي مجادلة إلا عن الحقيقة، دون الاهتمام بمعرفة إن كانت مطابقة للرأي الذي دافعنا عنه بداية أو لرأي الخصم، الأمر الذي لن تكون له أهمية أو قل سيكون ثانوياً. ولكن ذلك الاهتمام هو منذ الآن فصاعداً الأساسي. فالكبرياء الفطرية سريعة الانفعال، لا سيما فيما يخص الملكات العقلية، إذ ليست تقبل أن يظهر إثباتنا كاذباً، وليست تقبل أن يكون إثبات الخصم صحيحاً. بالتالي كل واحد يلزمه ببساطة أن يجد كي لا يعبر إلا عن أحكام صحيحة، وهذا ينبغي أن يحث على التفكير أولاً ثم على الكلام ثانياً. لكن الكبرياء الفطري الطبيعي عند معظم الناس مصاحب دائماً بحاجة إلى الثرثرة وعدم النزاهة الفطري، فهم يتكلمون قبل أن يفكروا، وحتى لو هم تنبهوا بعد فوات الأوان إلى أن إثباتهم كاذب وأنهم كانوا على ضلال، عمدوا إلى حفظ ماء الوجه عبر إظهار العكس. إن سعيهم إلى تحصيل الحقيقة التي يجب بدون شك أن تكون الدافع الوحيد الذي يحركهم خلال إثباتهم دعوى ما يفترض أنها صادقة، ينتفي كلياً أمام مصالح كبريائهم. فالصادق وجب أن يظهر كاذباً والكاذب صادقاً. مع ذلك فعدم النزاهة نفسه والإلحاح على الدفاع عن دعوى تبدو لنا أنفسنا كاذبة بالفعل يمكن أن يكون معذوراً. إنه غالباً ما نكون في البداية مقتنعين الاقتناع كله بحقيقة إثباتنا، ولكن ها هي ذي حجة خصمنا يلوح أنها ستدحضه. وإذا نحن تخلينا في الحال عن الدفاع عنه، غالباً ما نكتشف فيما بعد أننا كنا على صواب وأن دليلنا كان كاذباً، لكن إثباتنا كان بالإمكان أن ينهض على دليل أقوى. إن الحجة المنقذة لم تخطر ببالنا فوراً، وعليه ينقدح فينا المبدأ الذي يقول بوجوب مهاجمة حجة الخصم حتى ولو بدت صحيحة وحاسمة متيقنين أن صحتها ليست إلا ظاهرية، وأنه سنجد خلال المطارحة حجة قادرة على دحضها أو على أن تؤكد حقيقتنا بطريقة أو بأخرى. بالتالي نحن شبه مجبرين على أن نكون غير نزهاء خلال المطارحة، أو على الأقل أن نحاول أن نكون كذلك. بهذه الطريقة يتعاضد ضعف ذكائنا وفساد إرادتنا تعاضداً تبادلياً. ينتج عن هذا على العموم أن الذي يناقش لا يتصارع من أجل الحقيقة، وإنما لأجل دعواها كما لأجل الدين والبلد، ويتصرف بحسب ما هو مشروع وما ليس بمشروع، ما دام كما بيناه ليس يمكنه أن يقوم بغير ذلك. على العموم سيسعى كل واحد إلى الدفاع عن قضيته حتى لو بدت له حينئذ كاذبة أو مشكوكا فيها. أما فيما يتعلق بسبيل تحقيق ذلك فتتوقف في جزء منها على استعداداته الشخصية للدهاء والدناءة. هذا ما تعلمنا إياه التجربة اليومية للمطارحة، لكل جدله ديالكتيكه الطبيعي، كما أن له منطقه الطبيعي، لكن الأول بعيد البعد كله عن أن يقودنا بكل أمان كالثاني. فليس من السهل على أي شخص أن يفكر أو يستنتج بعكس قوانين المنطق، فالأحكام الكاذبة كثيرة والاستنتاجات الكاذبة قليلة. إذا لم يظهر شخص بسهولة نقصاً في المنطق الطبيعي، يمكن على العكس أن يظهر نقصاً في الجدل الطبيعي. إنها هبة من الطبيعة ليست بالقسمة العادلة، تشبه في هذا ملكة الحكم بما هي قسمة غير عادلة، في حين أن العقل هو في الحقيقة قسمة عادلة. إنه غالباً ما يحدث ولو أننا على صواب أن نفحم ارتباكاً أو ندحض بواسطة حجة مموهة أو العكس، وذاك الذي يخرج منتصراً من المجادلة غالباً ما يدين بنصره، ليس فقط لصحة حكمه لما هو كان ينافح عن دعواه، وإنما أيضاً للمهارة والبراعة اللتين دافع بهما عن الدعوة. هنا وكما الأمر في جميع الحالات، نعتبر الفطري الطبيعي المرشد الأفضل. مع ذلك بالتمرس والتفكير في أشكال المهارات القادرة على رد الخصم أو تلك الموظفة من طرفه لرد الآخر، يمكن أن تكون لنا حظوظ كبيرة لكي نصبح معلمين في هذا الفن. وعليه رغم أن المنطق ما كانت له منفعة عملية حقيقية، فإن للجدل منفعة. ويبدو لي أيضاً أن أرسطو قد اعتبر منطقه المسمى بالأنالوطيقة التحليلات أساساً كتأسيس وإعداد للجدل، ومعتبراً هذا الأخير العنصر الأهم. فالمنطق يهتم أساساً بصورة الدعاوى المقدمة والجدل بمضمونها أو مادتها. لهذا تحديداً وجب أن يسبق فحص الصورة أي العام فحص المادة أي الخاص. لم يحدد أرسطو هدف الجدل ببالغ الدقة كما فعلت أنا، هو يشير بالتأكيد إلى المطارحة كهدف أساسي، ولكن أيضاً إلى البحث عن الحقيقة. وفيما بعد استطرد قائلاً إننا نبحث فلسفياً الدعاوى حسب الحقيقة، وجدلياً حسب المظهر أو حسب إقرار ورأي الآخرين. لابد أنه كان على وعي بالتمايز الواضح بين الحقيقة الموضوعية لدعوى ما وبين طريقة فرضها أو جعلها مقبولة، ومع ذلك فهو لا يميز بينهما بوضوح تام لأجل ألا يعزو للجدل إلا هذه الغاية الأخيرة. من هذا المنطلق فالقواعد التي يحددها لهذه الغاية غالباً ما تكون مختلطة بالقواعد المحددة للغاية الأخرى. وعليه يبدو لي أنه لم يؤدي مهمته بشكل صحيح، ولتأسيس الجدل تأسيساً صارماً وجب اعتباره على الخصوص كفن أن نكون دائماً على صواب دون انشغال بالحقيقة الموضوعية التي هي مهمة المنطق. الأمر الذي سيكون طبعاً وبالأحرى أسهل متى كنا على صواب بالنسبة لموضوع المجادلة نفسه. لكن الجدل بما هو كذلك وظيفته فقط أن يعلم كيف نقدر على التصدي للهجمات مهما كانت طبيعتها، وخاصة للهجمات غير النزيهة، وأيضاً كيف يمكننا بدورنا مهاجمة ما يثبته الآخر دون أن نتناقض مع أنفسنا، وخاصة دون أن ندحض. في هذا المقام يجب الفصل بوضوح بين اكتشاف الحقيقة الموضوعية الصدق الموضوعي وبين فن تمرير الدعاوى التي نقدمها على أنها صادقة. إن الأول هو عملية مختلفة تماماً، إنه صنيعة القدرة على الحكم والتفكير والتجربة، وهذا ليس يشكل موضوع فن خاص. أما الثاني فإنه الجدل نفسه، لقد حدد هذا الأخير كمنطق المظهر، وهو أمر غير صحيح، لأنه لن يساعد في مثل هذه الحالة إلا على الدفاع عن دعاوى باطلة. مع ذلك حتى عندما نكون على صواب، فإن بحاجة للجدل لندافع عن وجهة نظرنا، ويجب معرفة الحيل غير النزيهة لمواجهتها. لذا ينبغي أن نرجع كثيراً إليها نحن أيضاً إطاحة للخصم بالأسلحة نفسها. لهذا السبب على الجدل أن يضع الحقيقة الموضوعية جانباً واعتبارها عرضية، ويتحتم بكل بساطة الحرص على الدفاع عن قضايانا ودحض قضايا الطرف الآخر. من قواعد هذا الصراع ألا نعير الحقيقة الموضوعية اهتماماً، لأننا نجهل في معظم الأوقات أين وجودها، غالباً ما لا نعرف نحن أنفسنا إن كنا على صواب أم لا، وغالباً ما نعتقد أننا على حق بينما نحن مخطئون، وكثيراً ما يعتقد الطرفان معاً أنهما على حق لأن الحقيقة في قعر البئر. ديمقريطس. في بداية المطارحة كل واحد يعتقد عموماً أنه من يمتلك الحقيقة، ثم يشرع الطرفان في الشك، ونهاية المجادلة هي وحدها التي بإمكانها إظهار الحقيقة وتأكيدها. إذن ما كان للجدل أن يرتبط بهذا، ومثاله أن المدرب على المسايفة ليس يتساءل لمعرفة من كان على حق أثناء الخصام الذي سبب المبارزة، بل ما يهمه هو الإصابة والتفادي. وهذا ينطبق أيضاً على الجدل بما هو مشادة فكرية. متى أدركنا هذا بطريقة أكثر وضوحاً؟ أمكن اعتباره مبحثاً مستقلاً، لأنه إذا نحن وضعنا كهدف الحقيقة الموضوعية الخالصة، فإن نعود إلى المنطق المحض، وفي المقابل إذا نحن وضعنا كهدف استعمال دعاوى كاذبة، فإن نكون في السفسطة الخالصة. وفي الحالتين يفترض أننا عرفنا قبلاً ما هو صادق أو كاذب موضوعياً، والحال هذا من النادر معرفة الأمر مقدماً المعرفة الوثقة. إن التصور الصحيح للجدل هو إذن الذي حدد من قبل، مشادة فكرية لأجل أن نكون دائماً على صواب في المطارحة. بالتالي مصطلح مراء مشاغبي سيكون مع ذلك جد صحيح، والأكثر صحة منه بدون شك سيكون هو الجدل المرائي المشاغبي. إنه جد نافع، وإنه بدون حق تم إهماله في الأزمنة المعاصرة. لا يمكن للجدل إذن أن يكون سوى خلاصة ووصف لهذه الأشكال من المهارة هبة الطبيعة، والتي يستعملها معظم الناس في المطارحة عندما يدركون أن الحقيقة ليست إلى جانبهم ليكونوا رغم هذا على صواب. سيكون من غير اللائق في مجال الجدل العلمي أن نأخذ بعين الاعتبار الحقيقة الموضوعية وإظهارها. ما دام الأمر ليس كذلك في هذا الجدل الأصلي والطبيعي الذي هدفه الوحيد هو أن نكون على صواب، وبالتالي فمهمة الجدل العلمي كما نتصوره هي إعداد وتحليل الحيل العديمة النزاهة، حيل المكر والخديعة في المطارحة بهدف في المجادلات الحقيقية المقدرة على معرفتها حالاً وإبطالها. لأجل هذا السبب ما وجب على الجدل أن يقبل كغاية باعتبار تعريفه سوى فن أن نكون دائماً على صواب وليس الحقيقة الموضوعية. ولو أنني أنجزت أبحاثاً متقدمة فأنا لا أعلم إن كان أحد قد قام بشيء أيًا كان في هذا المنحى. يتعلق الأمر بحقل لا يزال بكران وصولًا إلى أهدافنا. وجب النهل من التجربة وملاحظة كيف استخدمت هذه الحيلة أو تلك من قبل هذا الطرف أو ذاك خلال المجادلات التي تثيرها غالباً علاقات الناس فيما بينهم، ثم رد أشكال المهارة هذه التي تعاود الظهور تحت أشكال مختلفة إلى مبدأ عام، وكذلك إنشاء بعض الحيل العامة التي من المحتمل أن تكون نافعة فيما بعد، سواء في ذلك لاستعماله الخاص أو لإبطالها عندما يستخدمها الطرف الآخر. يمكن اعتبار التالي كمحاولة أولية. أساس الجدل: قبل كل شيء يجب الانصراف إلى الأساسي في كل مطارحة، أي ما يحدث في الواقع. الخصم عرض دعوة أو نحن أنفسنا لا يهم، ولدحضها هناك أسلوبان وطريقتان ممكنان. واحد: الأسلوبان: ألف: الحجة على الموضوع الشيء، باء: الحجة على الذات أو سابق التنازلات. بمعنى أن نبين إما أن هذه الدعوة غير متوافقة مع طبيعة الأشياء، أي الحقيقة الموضوعية المطلقة، وإما أنها تتناقض مع إثباتات أخرى أو مع تنازلات الخصم، أي الحقيقة الذاتية النسبية. في الحالة الأخيرة، يتعلق الأمر فقط بحجة نسبية لا صلة لها بالحقيقة الموضوعية. اثنان: الطريقتان: ألف: دحض مباشر، باء: دحض غير مباشر. يهاجم الدحض المباشر الدعوة من أسسها، والدحض غير المباشر من نتائجها. يبين الدحض المباشر أن الدعوة غير صادقة، وغير المباشر يبين أنها لا يمكن أن تكون صادقة. في حال الدحض المباشر يمكننا القيام بأمرين: إما أن نبين أن أسس إثبات الخصم كاذبة، نفي الكبرى نفي الصغرى، وإما أن نسلم بالأسس ولكن نبين أن الإثبات لا يمكن أن ينتج عنها. نيغو كونسيكوينتيام. نحن نهاجم إذن النتيجة، صورة النتيجة. في حال الدحض غير المباشر إما أن نستعمل العكس وإما الحجة الفرعية. العكس: نسلم بصدق قضية الخصم ونبين حينئذ ما ينتج عنها لما في علاقة مع قضية صادقة نستعملها كمقدمة لنتيجة، والتي تظهر عندئذ نتيجة كاذبة ما دامت تتناقض إما مع طبيعة الأشياء إذا هي ناقضت حقيقة أكيدة تماماً، فإن قد أربكنا الخصم، البرهان بالخلف، وإما مع الإثباتات الأخرى للخصم نفسه، وإذن فهي كاذبة، أدرام أو أدهامينام، أو سقراط في هيبيس الكبير ونصوص أخرى. وبالتالي الدعوة أيضاً كاذبة، لأنه من مقدمات صادقة لا يمكن أن تستنبط إلا قضايا صحيحة، ولو أن تلك المستنبطة من مقدمات كاذبة ليست دائماً كاذبة. الحجة الفرعية: المثال المضاد دحض القضية الكلية من خلال العرض المباشر لحالات معزولة متضمنة في أقوال الخصم والتي لا يمكن أن تنطبق عليها القضية الكلية، حتى إن هذه ليس يمكن أن تكون إلا كاذبة. هذا هو البناء العام وهيكل كل مطارحة. نتوفر إذن على مبحث هيكلة، لأن هذا ما تؤول إليه في الواقع كل مطارحة، لكن كل هذا يمكن أن يحدث واقعياً أو ظاهرياً فقط، ومع أسس حقيقية أو لا حقيقية. وكما في هذا الموضوع ليس من السهل امتلاك بعض اليقين، فالمجادلة طويلة ومستعرة أثناء البرهنة، لا نستطيع كذلك أن نميز الصادق من الظاهري، ما دام هذا التمييز ليس أبداً محدداً من قبل عند الخصوم أنفسهم. لهذا أشير إلى الحيل دون الأخذ بعين الاعتبار واقع أن نكون مصيبين موضوعياً أو لا، لأنه لا يمكن معرفة ذلك بإيقان، وأن هذا لا يمكن أن يتقرر إلا بفضل المطارحة. فضلاً عن ذلك، يجب في كل مطارحة أو محاجة تدليل طبيعي لاتفاق حول أمر ما، مبدأ يتم من خلاله الفصل في المشكل المعروض، فليس يمكن مجادلة شخص ينكر المبادئ. الحيل: الحيلة واحد، الاتساع. الاتساع تمديد إثبات الخصم إلى ما وراء حدوده الطبيعية، وتأويله بأبلغ طريقة عامة ممكنة، وفهمه بأوسع معنى ممكن والمبالغة فيه. في المقابل يلزم تقليص إثباتنا إلى المعنى الأكثر حصراً وإلى أضيق الحدود الممكنة، لأنه كلما صار إثبات ما عاماً كان أكثر عرضة للهجمات. شأن المدافعة هاهنا أن تفرض بوضوح موضوع النقاش أو وضع المطارحة. مثال واحد: قلت البريطانيون أول شعب في فن الدراما، والخصم أراد أن يجرب حجة فرعية راداً: معروف أن لا أهمية لهم في الموسيقى وإذن في الأوبرا. عارضته مذكراً أن الموسيقى ليست جزءاً من فن الدراما، فهذا المصطلح لا يعني إلا التراجيديا والكوميديا. هو يعرف هذا جيداً ويحاول فقط أن يعمم إثباتي حتى يشمل جميع أشكال العروض المسرحية، وإذن الأوبرا وإذن الموسيقى، وهذا لأجل أن يكون على ثقة من انتصاره. وبالعكس، لضمان غلبة إثباته الخاص وجب أن يحصره أكثر مما كان متوقعاً في البداية، عندما يكون التعبير المستخدم مساعداً على ذلك. مثال اثنين: ألف يقول منح سلام سنة 1814 الاستقلال لجميع المدن التحالفية. باء يجيب بالحجة الفرعية المضادة قائلاً إن هذا السلام أفقد دانزيغ الاستقلال الذي منحه لها بونابارت. ألف يتخلص من هذا بالطريقة التالية: تحدثت عن جميع المدن التحالفية الألمانية، ودانزيغ كانت مدينة تحالفية بولونية. لقد وردت هذه الحيلة عند أرسطو، الطبيقة 8، الفصل 11 و12. مثال ثلاثة: ينفي لامارك فلسفة علم الحيوان أو الفلسفة الحيوانية، الكتاب 1، صفحة 203، كل حساسية عن الأمداخ، جمع مديخ، لأنه لا أعصاب لها، وبما أنه مؤكد أنها تدرك لأنها تستدير نحو الضوء متنقلة اعتباطياً من غصن إلى غصن، فتمسك فريستها، فمن المفترض إذن أن المادة العصبية عندها موزعة بانتظام في الجسم بكامله كمذوبة فيه، لأن لها إدراكات واضحة دون أن تملك حواساً متمايزة. بما أن هذا يدحض فرضية لامارك، تراه يحاجج جدلياً كما يلي: حينئذ يجب أن يكون كل جزء من جسم الأمداخ مستعداً لكل شكل من أشكال الحساسية، وأيضاً للحركة والإرادة والفكر. آنذاك سيكون للمديخ في كل نقطة من جسمه جميع أعضاء الحيوان الأكثر كمالاً، ويمكنه من كل نقطة الرؤية والإحساس والذوق والسمع إلى آخره، وكذلك التفكير والحكم والاستنتاج. سيكون كل جزيء من جسمه حيواناً كاملاً، والمديخ نفسه سيكون أعلى منزلة من الإنسان ما دام كل جزء من جزئياته يمتلك كل الملكات التي ليست للإنسان إلا في مجموعه. زيادة على ذلك، لن يكون هنالك سبب يمنع من أن نمد إلى المنادى الجوهر الفرد الروحي الأكثر نقصاً من بين جميع الموجودات ما أثبت للمديخ، وفي الأخير إلى النباتات التي هي أيضاً جد حية إلى آخره. باستخدام هذه الحيل الجدلية، يكتشف كاتب ما في سريرته أنه واعٍ بضلاله، فيحول إثباته إلى جسمه بالكامل حساس للضوء، فهو إذن أمر ذو طبيعة عصبية، بأن نقول له إن الجسم كله يفكر. الحيلة اثنين: الجناس. استعمال الجناس لأجل مد الإثبات أيضاً باستثناء الكلمة نفسها إلى ما هو غير مهم أو إلى ما لا علاقة له بموضوع المجادلة، ثم دحضه بطريقة جلية والتظاهر أيضاً بإبطال الإثبات نفسه. ملاحظة: تسمى مترادفتين، كلمتان تعينان التصور نفسه، ومتجانسين تصوران معينان بكلمة واحدة. انظر أرسطو الطبيقة 1 الفصل 13. فالكلمات قوي وحاد ومرتفع، المستعملة أحياناً للأجسام وأحياناً أخرى للأصوات، هي متجانسات. أما نزيه وأمين فكلمتان مترادفتان. يمكن اعتبار هذه الحيلة مماثلة لمغالطة الجناس السابق، ومع ذلك مغالطة الجناس الواضحة، الجد كل الجد، ما كان لها أن تخدع أحداً. كل نور يمكن أن ينطفئ، والذكاء نور، إذن الذكاء يمكن أن ينطفئ. نلاحظ بسرعة أن هناك 4 حدود: النور مأخوذاً بالمعنى الحقيقي، والنور مأخوذاً بالمعنى المجازي، لكن في الحالات المحكمة يمكن أن يحدث تمويه، لا سيما عندما تكون التصورات المعينة بالعبارة نفسها متداخلة فتختلط. المثال 1: هذه الحالات المختلقة عمداً غير قادرة على التمويه، يجب إذن جمعها من تجربتنا الخاصة، وسيكون من الأفضل إعطاء كل حيلة اسماً مختصراً وملائماً، بفضله يكون بالمستطاع فوراً رفض استعمال هذه الحيلة أو تلك عند الاقتضاء. ألف: أنت لست مطلعاً بعد على أسرار الفلسفة الكانتية. باء: عندما يتعلق الأمر بالأسرار فهذا لا يهمني. المثال 2: أنعث باللا معقول مبدأ الشرف الذي بحسبه نخزى بسبب إهانة لحقتنا، باستثناء إذا أجبنا بإهانة أعظم أو سفك الدم، دم الخصم أو دمنا. تذرعت بحجة أن الشرف الحقيقي ما أمكنه أن يمس بفعل ما نتعرض له، لكن فقط بسبب ما نفعل، لأن كل شيء يمكن أن يحدث لكافة الناس. يهاجم خصمي مباشرة أساس أقوالي، فيبرهن لي بطريقة بليغة أنه إذا اتهمنا خطأً تاجراً بالاحتيال أو بعدم النزاهة أو بالإهمال في أداء مهنته، فها هنا مساس بشرفه، والذي ما انتقد إلا بسبب ما تعرض له، والذي لا يمكن أن يمحوه إلا أن يتلقى هذا المعتدي عقوبة ويعدل عن قوله. بفضل الجناس يقيم إذن الشرف المدني الذي يسمى عادة السمعة الحسنة، والتي نلطخها بالوشاية مقام مفهوم الشرف الفروسي الذي يسمى كذلك نخوة، والذي نطعن فيه بإهانات. وبما أنه لا يجب التغاضي عن إهانة لنموذج الشرف الأول بل معارضتها بدحضها علانية، سيكون من المبرر بنفس القدر الاعتراض على إهانة للنموذج الثاني من الشرف ومعارضتها بإهانة أعظم وبمبارزة. كان هناك إذن خلط بين شيئين مختلفين أساساً بسبب جناس كلمة شرف، وتعديل في موضوع المطارحة ناتج عن الجناس. الحيلة 3: تعميم حجج نقيضة. التعامل مع الإثبات المقدم نسبي التقديم، كما لو كان بشكل عام وبسيط مطلقاً، أو على الأقل فهمه داخل سياق مختلف تماماً، ثم دحضه في هذا الاتجاه. المثال المقدم من طرف أرسطو هو التالي: الزنجي أسود لكنه أبيض الأسنان. إنه إذن أسود ولا أسود في الوقت نفسه. إنه مثال مختلق لن يخدع حقيقة أي شخص، لنأخذ بالمقابل مثالاً واقعياً. مثال 1: في نقاش ما حول الفلسفة، اعترفت أن نسقي يدافع عن الطمأنينيين ويمدحهم. بعد ذلك وصلنا إلى الحديث عن هيجل، فأكدت أنه كتب حماقات، أو على الأقل يورد المؤلف الكلمات في كثير من مقاطع مؤلفاته تاركاً للقارئ مهمة أن يحدد معناها. لم يحاول خصمي أن يدحض هذه الأقوال بالحجة على الموضوع، لكنه يكتفي بالحجة على الذات قائلاً: انتهيت للتو من مدح الطمأنينيين، في حين أن هؤلاء الأخيرين قد كتبوا كذلك حماقات. أقر بهذا، لكن أصوب إثباته قائلاً إنني لا أمدح الطمأنينيين باعتبارهم فلاسفة أو كتاباً، وإذاً ليس لأجل خصائصهم النظرية، لكن فقط بصفتهم أناساً ولأجل أفعالهم، ومن وجهة نظر عملية صرفة، في حين أنه بالنسبة لهيجل هي مسألة خصائص نظرية. بهذه الطريقة صددت هذا الهجوم. يبدو أن الحيل الثلاثة الأولى متقاربة، تشترك في أن الخصم يتحدث في الواقع عن شيء آخر أكثر مما يتحدث عن الإثبات المقدم. سنرتكب إذن تجاهل المطلوب إذا تركنا الطرف الآخر يصرفنا بهذه الطريقة. إنما يقوله الخصم في جميع الأمثلة المقدمة صادق، ولكن ليس حقاً في تعارض مع دعواي، وإنما ظاهرياً فقط. إذن ذاك الذي يهاجمه الخصم ينفي ما تتضمنه نتيجته، بمعنى أن حقيقة دعواه أي الخصم تثبت خطأ دعوانا. إنه دحض مباشر لدحضه من خلال رفض النتيجة. لا تعترفوا بصدق مقدمات لأنكم تتوقعون النتيجة. نقضاً لهذا توجد الطريقتان التاليتان القاعدتان 4 و5. الحيلة 4 إخفاء القصد. عندما نريد الوصول إلى نتيجة ما فلا يجب تركها تتوقع، لكننا نحرص بسرية على أن يسلم بمقدماتها، باثين هذه الأخيرة أثناء المحاورة، وإلا فإن الخصم سيحاول كل أشكال التحايل. أو إذا شككنا في تسليم الخصم بها، فإنه يجب فرض مقدمات هذه المقدمات، وعمل القياسات المركبة، ثم الحمل على الإقرار بمقدمات الكثير من القياسات المركبة هذه، وذلك دون نظام لأجل إخفاء مقاصدنا إلى غاية أن يقبل بكل ما نحتاجه. لقد أشار أرسطو إلى هذه القواعد في كتاب الطبيقة 8 الفصل الأول، لهذا ليس ضرورياً إعطاء أمثلة. الحيلة 5 حجج كاذبة. لإثبات أطروحة ما يمكن كذلك استعمال مقدمات كاذبة، وهذا عندما لا يقبل الخصم المقدمات الصادقة، إما لأنه لا يعترف بصدقها، وإما لأنه يتنبه إلى أن الدعوة تنتج عنها آلياً. يجب إذن أخذ قضايا كاذبة في ذاتها ولكن صادقة، والمحاجة انطلاقاً من أسلوب تفكير الخصم، لأن الصدق يمكن أيضاً أن ينتج عن مقدمات كاذبة، في حين أن الكذب لا يمكن أن ينتج عن مقدمات صادقة. هكذا يمكن دحض الخصم بواسطة مقدمات أخرى كاذبة يعتبرها مع ذلك صادقة، فلأنه هو من نواجه وجب استخدام أسلوب تفكيره. مثلاً إذا كان تابعاً لمذهب معين لسنا نعترف به، أمكن أن نستعمل ضده فروض هذا المذهب كمبادئ. أرسطو الطبيقة 8 الفصل 9. الحيلة 6 المصادرة على ما ليس مبرهناً عليه. القيام بمصادرة على المطلوب خفية بالمصادرة على ما يجب البرهنة عليه، إما 1 باستخدام اسم آخر، مثلاً سمعة حسنة محل الشرف، الفضيلة محل العذرية إلى آخره، أو بتغيير المفهوم حيوانات ذات دم حار عوض الفقريات. 2 إما بحمله على التسليم بما هو منكر إلى حد معين باعتباره حقيقة كلية، مثلاً إثبات لا يقين الطب بالمصادرة على لا يقين كل معرفة بشرية. 3 العكس بالعكس، عندما تنتج مقدمتان الواحدة عن الأخرى، وأنه يتحتم البرهنة على واحدة منهما فيجب المصادرة على الأخرى. 4 عندما تجب البرهنة على حقيقة كلية مع انعدام إمكانية الحصول على حقائق جزئية، عكس رقم 2 أرسطو طوبيقة 8 الفصل 11. يتضمن الفصل الأخير من طوبيقة أرسطو قواعد جيدة فيما يتعلق بالتمرن على الجدل. الحيلة 7 الحصول على التأييد بواسطة الاستجواب. إذا كانت المطارحة تسير بطريقة دقيقة وصورية شيئاً ما، وأن نريد الإبانة عن مرادنا بوضوح، فإن ذاك الذي عرض القصة والذي يجب عليه أن يثبتها ضد خصمه يجب أن يجري استجواباً ليستنبط من تنازلاته الخاصة صدق إثباته. هذه الطريقة الاستجوابية كانت مستعملة من طرف القدامى خاصة، نسميها أيضاً الطريقة السقراطية. إليها تستند الحيلة الحالية وبعض الحيل الأخرى التي ستلي، جميعها معدة بحرية في كتاب الأغاليط السوفسطائية لأرسطو الفصل 15، طرح مجموعة من الأسئلة دفعة واحدة، وتوسيع السياق لإخفاء ما يراد أن يسلم به، وبالمقابل عرض حجاجنا بسرعة من خلال التنازلات المحصل عليها، لأن أولئك الذين يبطئون في الفهم لا يمكنهم أن يتابعوا البرهنة بدقة، ولا هم يستطيعون إدراك عيوبها أو نقائصها الطارئة. الحيلة 8، إغضاب الخصم. إغضاب الخصم لأنه بإغضابه يصير غير قادر على إصدار حكم صحيح وإدراك مصلحته. إغضابه بأن نكون جائرين في حقه، مستفزين وبكيفية عامة كاشفين عن وقاحة. الحيلة 9، طرح الأسئلة بترتيب مخالف. عدم طرح الأسئلة بالترتيب الذي تتطلبه النتيجة التي يجب استخراجها منها، أي من الأسئلة، لكن بجميع أشكال التبديلات، لن يستطيع هو أن يعرف أيضاً ما نقصد، ولا هو بمستطيع أن يتنبه له. ونستطيع أيضاً استعمال إجاباته الخاصة لأجل أن نستخرج منها استنتاجات عديدة حتى المتعارضة بحسب طبيعتها. هذه الحيلة متشابهة مع الرابعة بقدر ما يجب إخفاء طريقتنا. الحيلة 10، الاستفادة من نقيض الدعوة. عندما نتبين أن الخصم يتعمد استبعاد الأسئلة التي ستكون في حاجة لإجابة بالإيجاب لدعم دعوانا، يجب سؤاله عن الدعوة المضادة كما لو كان هذا ما نريد أن يقبله، أو على الأقل إعطاؤه الخيارين الاثنين على نحو ألا يتعرف نهائياً على الدعوة التي نأمل أن يوالي. الحيلة 11، تعميم ما يقوم على حالات خاصة. إذا عملنا بالاستقراء وكان هو يقبل بالحالات الخاصة التي تسمح بدعم دعوانا، فإنه لا يجب أن نطلب منه إن كان يسلم أيضاً بالحقيقة الكلية الناتجة عن هذه الحالات المعزولة، لكن تقديمها من بعد كحقيقة مقبولة ومعترف بها، لأنه أحياناً سيظن أنه هو الآخر سلم بها، وشهود المجادلة سيكون لهم الانطباع نفسه، لأنهم سيتذكرون مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالحالات الخاصة، ستكون هذه الأخيرة قد سمحت إذن بالوصول إلى الهدف المنشود. الحيلة 12، اختيار استعارات مناسبة. إذا تعلق الأمر بتصور كلي ليست له تسمية خاصة، وأنه يجب تسميته استعارياً بواسطة صورة بلاغية، فلا يجب التردد في اختيار هذه الاستعارة لأجل أن تكون لصالح دعوانا. مثلاً في إسبانيا، الاسمان اللذان يعينان الفريقين السياسيين العبيد والأحرار، قد اختيرا يقيناً من طرف هذين الفريقين. كلمة بروتستانتي كانت قد اختيرت من طرف البروتستانتيين، وبالمثل كلمة الإنجيلي من طرف الإنجيليين، لكن كلمة ملحد قد اختيرت لهما من قبل الكاثوليكيين، وهو ما يسري كذلك على أسماء الأشياء عندما تؤخذ بالمعنى الخالص. مثلاً إذا اقترح الخصم تغييراً معيناً نعتناه بالبدعة لأن هذه الكلمة تحقيرية، وسنفعل العكس إذا كنا نحن الذين نقترحه. في الحالة الأولى سيسمى المفهوم المقابل نظاماً قائماً، وفي الثانية اختلالاً. ما سيدعوه أي شخص مجرد من كل تعمد وانحياز، مثلاً عبادة أو ديانة رسمية، ذاك الذي هو إلى صفه سيوظف كلمة تقوى، ورع، وخصمهما سيستخدم تعصب، خرافة. في الواقع يتعلق الأمر هاهنا بمصادرة على المطلوب ممتازة. ما نريد البرهنة عليه نضعه مقدماً في الكلمة في التعيين، والذي ينبجس منهما فيما بعد باعتماد حكم تحليلي خالص. عندما يقول أحد ما وضع نفسه في مأمن ووضع في مكان آمن، خصمه سيقول حبس. غالباً ما يخون خطيب مقدماً نواياه من خلال تسميته للأشياء. يقول أحدهما إكليروس والآخر الكهنة. من بين جميع الحيل، هذه الأخيرة هي الأكثر استعمالاً فطرياً. تبشير، تعصب ديني. انحراف أو طيش، فسق. شبهة، فجور. مريض، خرب. تأثير وعلاقات، رشوة ومحاباة الأقارب. شكران صادق، جزاء حسن. الحيلة 13، رد نقيض الدعوة. للعمل على أن يقبل دعوة ما، يجب علينا أن نقدم له نقيض الدعوة وجعله يختار. لكن يجب علينا أن نعلن عن هذا الضد بطريقة جد عنيفة، بحيث أن الخصم إذا لم يرد الاهتمام بفن المفارقة، مرغم على القبول بدعوانا التي تظهر محتملة تماماً بالمقارنة مع نقيضها. مثلاً يجب عليه أن يسلم بأن من واجب أي كان أن يفعل كل ما يطلبه منه أبوه. سنسأله إذن، أيجب عصيان أو طاعة أبويه في كل شيء؟ أو إذا قال بصدد شيء ما غالباً، نسأله إن كان يقصد بهذه الكلمة بعض الحالات أو الكثير من الحالات، وسيقول كثيراً إن هذا أشبه بالحالة التي نضع فيها الرمادي بجانب الأسود، فإنا نقول عنه أبيض، وإذا وضعناه بجانب الأبيض قلنا عنه أسود. الحيلة 14، إعلان الفوز رغم الخسارة. يتمثل المكر في حال إذا كان قد أجاب عن مجموعة من الأسئلة دون أن تكون إجاباته متفقة مع النتيجة التي نطمح إليها. في التصريح بأن الاستنباط أيضاً الذي نريد الوصول إليه مبرهن عليه، ولو أنه لا ينتج عنه بتاتاً، والإعلان عنه بانتصار. إذا كان الخصم خجولاً أو بليداً، وأن لدينا أنفسنا الكثير من الجرأة وصوتاً حسناً، فإن هذا يمكن أن ينجح. إن هذا متعلق بمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة. الحيلة 15، استعمال حجج غير معقولة. إذا نحن عرضنا دعواً مفارقية صعبت علينا البرهنة عليها، فإنه في هذه الحالة يجب أن نقدم للخصم أي قضية صحيحة، لكن بصحة ليست واضحة تماماً، بهدف أن يقبلها أو يرفضها، كما لو أننا أردنا أن نستخرج منها برهاننا. فإذا رفضها مرتاباً نربكه كونه وقع في الخلف فنفوز، وإذا قبلها فمعنى هذا أننا حصلنا على أقوال معقولة، ويمكن أن ننتظر البقية أو نضيف الحيلة السابقة ونؤكد بالتالي أن مفارقتنا مبرهن عليها. يلزم المرء للقيام بهذا أن يكون على وقاحة كبيرة، لكن هنالك أشخاص يطبقون هذا بطريقة فطرية. الحيلة 16، الحجة على الذات. الحجة على الذات أو سابق التنازلات، عندما يقوم الخصم بإثبات ما، يجب علينا أن نبحث عن معرفة ما إذا لم يكن بطريقة ما، وإذا كان في الظاهر فقط متناقضاً مع بعض ما قاله أو سلم به سابقاً، أو مع مبادئ مدرسة أو طائفة كان قد امتدحهما، أو مع أفعال أنصار هذه الطائفة سواء كانت سليمة أو غير سليمة، أو مع أفعاله وحركاته. وإذا انحاز مثلاً لصالح الانتحار، يجب الصراخ في الحال فوراً، لماذا لا تشنق نفسك؟ أو إذا أكد مثلاً أن برلين مدينة بشعة، نصرخ حالاً قائلين لماذا لا ترحل عنها؟ وأول همة. على كل حال سنصل إلى إيجاد مناورة ما بطريقة أو بأخرى. الحيلة 17، المقاومة بالمبالغة في التدقيق. إذا كانت للخصم مدافعة أربكتنا، يمكننا في الغالب أن نتخلص من الأمر بفضل تمييز بارع لم نفكر فيه من قبل. إذا كان صحيحاً أن موضوع المجادلة يقبل تأويلاً مزدوجاً أو حالتين متمايزتين، الحيلة 18 مقاطعة وتغيير المجادلة. إذا انتبهنا إلى أن الخصم قد حاز حجة ستسمح له بهزيمتنا، وجب علينا منعه من الوصول إلى منتهى برهنته بأن نقطع في الحال المناقشة ونغير مجراها، متجنبين أو محولين المجادلة إلى قضايا أخرى. باختصار، يجب إحداث تعديل في موضوع المطارحة. الحيلة 19 التعميم بدلاً من مناقشة التفاصيل. إذا كان الخصم يفرض عمداً أن نحاجج ضد جانب محدد من إثباته ولم يكن لدينا شيء مناسب نقوله، وجب تعميم المجادلة ومعارضته. وإذا لزمنا أن نقول لماذا فرضية فيزيائية ما غير موثوق بها، فإننا سنتحدث عن الطابع المغالطي للمعرفة البشرية، وسنمثل لذلك بجميع أنواع الأمثلة. الحيلة 20 استخراج النتائج. إذا طالبناه بالمقدمات فسلم بها، وجب ليس فقط أن نطالبه زيادة بالنتيجة، لكن أن نستخرجها نحن أنفسنا. وحتى لو غابت إحدى المقدمتين، اعتبرناها مسلمة واستنبطنا النتيجة. إن هذا تطبيق لمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة. الحيلة 21 مقابلة فاسد الحجج بفاسد الحجج. في حالة حجة مموهة أو مغالطية للخصم لم ننخدع بها، نقدر طبعاً على هدمها بأن نشرح ما فيها من مكر وخداع وتغليط، لكن من الأفضل معارضته بحجة مضادة أيضاً مموهة ومغالطية بهدف الانتقام منه، لأن ما يهم ليس الحقيقة بل الانتصار. ولو قدم مثلاً الحجة على الذات، يكفي تجريده منها بحجة على الذات مضادة، وبكيفية عامة عوض الالتزام بالنقاش مطولاً حول الطبيعة الحقيقية للأشياء، سيكون من الأسرع تقديم الحجة على الذات عند أول فرصة. الحيلة 22 المصادرة على المطلوب. إذا طالب بأن نقبل بأمر ما يصدر منه مباشرة المشكل المتجادل حوله، يجب الامتناع مدعين أن الأمر يتعلق هنا بمصادرة على المطلوب، لأنه هو وشهود المجادلة سيميلون إلى اعتبار قضية قريبة من المشكل مماثلة له. بهذه الطريقة سنحرمه من حجته الأقوى. الحيلة 23 إجبار الخصم على المبالغة. إن المناقضة والمنازعة تحثانه على المبالغة في إثباته. بمناقضته نستطيع إذن أن ندفع الخصم إلى أن يمدد إثباتاً على المحتمل صحيحاً في الحدود المطلوبة إلى خارج الحقيقة. وبمجرد أن ندحض هذه المبالغة، فإننا قد دحضنا دعواه الأصلية. في المقابل يلزمنا أن نحترس من الانسياق مع المناقضة المراد المبالغة فيها أو من توسيع مجال دعوانا. غالباً أيضاً ما سيحاول الخصم نفسه مباشرة تقليص الحدود التي حددناها. يجب منعه حالاً ورده إلى حدود إثباتنا قائلين هذا ما قلته ولا أكثر من ذلك. الحيلة 24 فن استخلاص نتائج كاذبة. فن استخلاص النتائج نجبر دعوى الخصم بأن نستخلص منها نتائج كاذبة وأن نشوه المفاهيم لأجل أن نستخرج منها قضايا غير موجودة فيها، والتي أي القضايا لا تعكس رأي الخصم، لأنها على العكس غير مقبولة أو خطرة. وبما أنه يبدو أن من دعواه تنتج قضايا إما تتناقض مع نفسها أو تناقض حقائق معترفاً بها، فإن هذه الحيلة تعرف بالدحض غير المباشر والخلف، وهي أيضاً تطبيق لمغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة. الحيلة 25 الحجة الفرعية أو إيجاد الاستثناء تتعلق بالخلف عن طريق حجة فرعية، فالاستقراء يحتاج إلى عدد كبير من الحالات لعرض دعواه العامة، أما الاستنباط فليس في حاجة إلا لعرض حالة واحدة مناقضة للقضية لكي يمكنوا دحض هذه الأخيرة. هذا الأمر يسمى حجة فرعية، مثلاً الدعوة: كل الحيوانات المجترة ذات قرون تدحض بالحجة الفرعية الوحيدة للجمال. إن الحجة الفرعية حالة تطبيق للحقيقة الكلية، أي شيء ما لإدراجه تحت هذا المفهوم الكلي، لكن الذي لا علاقة له بهذه الحقيقة، بل الذي أمره أن يدحضها تماماً، مع ذلك يمكن للأمور أن تكون خداعة. لذلك يجب مراعاة الأمور التالية عندما يعمد الخصم إلى حجج فرعية. 1- هل المثال حقاً مضبوط؟ هنالك مشاكل حلها الوحيد الحقيقي هو أن الحالة المعروضة غير مضبوطة، مثلاً العديد من المعجزات وحكايات الأشباح إلى آخره. 2- أيتعلق حقاً بمفهوم الحقيقة المقدمة؟ ليس هذا في غالب الأمر إلا ظاهرياً، والسؤال لا يمكن حله إلا بالقيام بتمييز واضح. 3- هل هو حقاً في تناقض مع الحقيقة المقدمة؟ ليس هذا في الغالب أيضاً إلا ظاهرياً. الحيلة 26: عكس الحجة على الخصم. تقنية لامعة هي عكس الحجة، عندما نعتمد الحجة التي استخدمها الخصم لتحقيق أغراضه ونستخدمها ضده بشكل أفضل، مثلاً يقول إنه طفل لابد من التسامح معه، العكس: لأنه حقاً طفل تجب معاقبته لئلا يتحجر على عاداته السيئة. الحيلة 27: الغضب ضعف. إذا أغضبت حجة ما الخصم فجأة، وجب الاجتهاد في الدفع بهذه الحجة بعيداً، ليس فقط لأنه من الأفضل إغضابه، لكن لأنه يفترض أننا أصبنا نقطة الضعف في استدلاله، وبأنه يمكننا بدون شك مهاجمته أكثر في هذه النقطة. الحيلة 28: إقناع الجمهور وليس الخصم. تستخدم هذه الحيلة خاصة عندما يتناقش علماء أمام مستمعين غير متعلمين، وعندما لا نتوفر على الحجة على الموضوع ولا على الحجة على الذات. يجب تقديم الحجة بالمستمعين، أي اعتراض غير صحيح لا يعلم عدم صحته إلا المتخصص، وهذا المتخصص هو الخصم وليس المستمعين. في نظرهم الخصم هو الذي انهزم، خاصة متى جعل الاعتراض إثباته مثيراً للسخرية. إن الناس مستعدون دوماً للضحك، وبالتالي لنا الضاحكون إلى صفنا. ولإثبات بطلان الاعتراض يلزم الخصم أن يقوم ببرهنة طويلة، وأن يعود إلى المبادئ العلمية أو إلى وقائع أخرى، وسيشق عليه أن يفهم. مثال: يقول الخصم: خلال تكون الجبال البدئية كانت المادة التي تبلور منها الجرانيت وباقي هذه الجبال سائلة بسبب الحرارة، وإذا منصهرة، الحرارة لزم أن تكون حوالي 200 ريومير، والمادة تبلورت تحت سطح البحر الذي يغطيها. نقدم الحجة بالمستمعين قائلين: إنه في درجة الحرارة هذه، وكذلك قبلها بكثير، حوالي 80 درجة، كان البحر سيشرع منذ مدة طويلة في الغليان، فيكون قد تبخر في الجو. سينفجر المستمعون ضحكاً، ولكي يهزمنا يلزمه البرهنة على أن درجة الغليان لا تتعلق فقط بدرجة الحرارة، لكن كذلك بالضغط الجوي، وأن هذا الأخير بمجرد أن يتحول نصف البحر مثلاً إلى بخار ماء سيكون قد ارتفع، بحيث لن يكون هناك غليان ولو عند 200 درجة ريومير. لكنه لن يقوم بهذا، لأنه مع عدم وجود فيزيائيين فإنه تلزمه محاضرة حقيقية. الحيلة 29: الحيد عن الموضوع. إذا انتبهنا إلى أننا سنهزم، فإنه يجب القيام بالحيد عن الموضوع، بمعنى أن نبدأ فجأة في الحديث عن شيء مختلف تماماً، كما لو إذا كان هذا جزءاً من الموضوع المتجادل عليه، وكان حجة ضد الخصم. يتم هذا برصانة إذا كان للحيد عن الموضوع علاقة بالموضوع قيد السؤال، وبوقاحة إذا كان لا يتعلق إلا بالخصم ولا علاقة له بموضوع المجادلة. مثلاً، أجد جديراً بالملاحظة أن الصين ليست تعترف بنوبل المحتد، وأن الوظائف ليست تسند فيها إلا بعد إجراء الامتحان، لكن خصمي أكد أن المعرفة لا تؤهل إلى القيام بوظيفة أكثر من امتياز الولادة، وهو ما يقدره كثيراً. الأمور أخذت مساراً مزعجاً بالنسبة له، في الحال سيقوم بالحيد عن المطلوب قائلاً إن جميع الطبقات الاجتماعية في الصين يمكن أن تتعرض للضرب بالعصا، الأمر الذي يضعه في علاقة مع الاستهلاك المفرط للشاي، ثم يشرع في لوم الصينيين على الأمر. وإذا كنا قد أخذنا في الرد على كل هذا، سنكون آنذاك قد زغنا وأضعنا من بين أيدينا انتصاراً أكيداً. يكون الحيد عن الموضوع وقحاً عندما يغادر كلياً موضوع المجادلة ويبدأ مثلاً هكذا: نعم، وبالضبط ادعيت قبل قليل أن إلى آخره، لأنه يندرج بطريقة ما في هذه الهجمات الشخصية التي ستكون موضوع الحيلة الأخيرة للحديث بدقة. هو يحتل مرحلة وسطى بين الحجة على الشخص المعروضة في هذا الفصل والحجة على الذات. كل خصومة بين العامة والناس تبين إلى أي حد أن هذه الحيلة هي شبه فطرية. في الواقع عندما يلوم أحد ما الآخر لوماً شخصياً، فهذا الأخير لا يجيب رافضاً هذا اللوم، لكنه هو الآخر يؤاخذ خصمه مآخذ شخصية، تاركاً جانباً تلك التي آخذناه عليها ومتظاهراً بالإقرار بشرعيتها. يتصرف كاسبيون الذي هاجم القرطاجيين ليس في إيطاليا بل في إفريقيا. في الحرب هذا الحيد عن الموضوع يمكن أن ينفع، أما في المنازعات فهو غير صالح، لأننا لا نكترث للمؤاخذات المتلقاة، وأن الشهود يحفظون كل مساوئ الطرفين الحاضرين. يمكن استعمال هذه الحيلة في المطارحة لعدم توفر الأفضل. الحيلة 30: حجة السلطة، حجة السلطة، حجة تهم الشرف. عوض الالتجاء إلى أدلة، تجب الاستعانة بالسلط المعترف بها في هذا المجال بحسب مستوى معارف الخصم. قال سنيكا: يفضل كل واحد الاعتقاد أكثر من الحكم. قد حالفنا الحظ إذن إذا كنا نستند إلى سلطة يحترمها الخصم، ومع ذلك سيكون له الكثير من السلط الصالحة بقدر ما تكون معارفه وكفاءته محدودة. إذا كانت هذه الأخيرة من الطراز الأول، فإنه لن يعترف إلا بالبعض من السلط أو لا بأي واحدة منها، وعند الاقتضاء سيثق بالناس المتخصصين في علم ما وفي حرفة أو فن لا يعرفه إلا قليلاً أو لا يعرفه بتاتاً، وأيضاً لن يفعل هذا الأمر إلا مرتاباً. في المقابل للعامة من الناس احترام عميق للمتخصصين في كل ميدان، يجهلون أن السبب الذي لأجله نمتهن شيئاً ما ليس هو حب هذا الشيء، وإنما لأجل ما نجنيه منه، وأن الذي يعلم أمراً قلما يعلمه جيداً، لأنه إذا هو درسه بتعمق لن يتبقى له عموماً الوقت لتدريسه. لكن بالنسبة للعامة، هناك الكثير من السلط المستحقة للاحترام إذا لم نجد من بينها الملائمة، يجب أن نأخذ منها واحدة تبدو ملائمة ظاهرياً، والاستشهاد بقول أحد ما في غير سياقه أو في ظروف مختلفة. هي السلط التي لا يفهم منها الخصم ولا كلمة، والتي لها التأثير الأكبر. إن لغير المتعلمين احتراماً خاصاً لصور الخطابة الإغريقية واللاتينية. نستطيع أيضاً عند الضرورة ليس فقط التشويه، لكن تزييف ما تقوله السلط التزييف الصريح، أو أيضاً الابتداع بلا قيد ولا شرط. على العموم، ليس الكتاب موجوداً بين يدي الخصم ولا هو يعلم البت استخدامه. المثال الأحسن هو مثل ذلك الكاهن الفرنسي الذي لئلا يجبر على تبليط الطريق أمام منزله كالمواطنين الآخرين ردد العبارة التوراتية: فليرتعدوا، أنا لن أرتعد أبداً. وهذا ما أقنع المستشار البلدي. ويجب أيضاً استعمال في موضوع السلط الأحكام المسبقة الأكثر شيوعاً، لأن معظم الناس يظنون مع أرسطو أن ما يبدو للجمهور صحيحاً نقول أنه حق، الأخلاق إلى نيكوماخوس، في الواقع ليس هناك أي رأي مهما كان سخيفاً غير معقول. لم يتبنه الناس بسرعة بمجرد أن ننجح في إقناعهم بأنه كان عموماً مقبولاً. أمر الاقتداء أن يؤثر على فكرهم كما على تصرفاتهم. إنهم خرفان يتبعون الكبش بإشارة الرأس أن يقودهم. الموت عندهم أهون وأسهل من التفكير. من الغريب جداً أن لكلية رأي ما كبير قيمة بالنسبة لهم ما داموا يستطيعون أن يلاحظوا في أنفسهم أنه يتم تبني آراء دونما محاكمة وبموجب الاقتداء فقط. لكنهم لا يدركون لأنهم مجردون من كل معرفة بأنفسهم. هي النخبة وحدها من تقول مع أفلاطون: ألا إن كثرة الناس مكثرة للأفكار التي تظهر صحيحة؟ معنى هذا أن العامة ليس لديها إلا التفاهات في رأسها، وإذا أردنا أن نقف عندها سيكون لدينا الكثير مما نفعله. لو تحدثنا بجدية لتبين أن الطابع الكلي لرأي ما ليس بينة ولا أيضاً معيار احتمال صحته، فأولئك الذين يدعون هذا مجبرون على أن يسلموا بي: واحد، أن التقادم يحرم هذا الطابع الكلي من قوته البرهانية، وإلا وجب أن يحيوا جميع الأخطاء القديمة التي اعتبرت على العموم حقائق، مثلاً نظام بطليموس، أو أن يبعثوا مجدداً الكاثوليكية في جميع البلدان البروتستانتية. اثنان، أن التنائي يعمل بالشكل نفسه، وإلا سنزعزع كلية الاعتقاد عند أتباع البوذية والمسيحية والإسلام حسب بنتام، تكتيك التجمعات التشريعية، الكتاب 2 صفحة 76. إنما يسمى الرأي المشترك هو بالنظر إليه جيداً رأي شخصين أو ثلاثة أشخاص، وقد يمكننا أن نقتنع به إذا نحن لاحظنا كيف تولد فكرة كهذا. سنلاحظ إذن أنهما في البداية شخصان أو ثلاثة أشخاص هم الذين سلموا به أو أوردوه وأكدوه، وإنه من باب الرفق بهم لاعتقاد أنهم فحصوه تماماً، والبعض الآخر طفق بالمثل مستعجلاً الحكم بالكفاءة الكاملة لهم. في تبني هذا الرأي بدوره عدد كبير من الأشخاص يركنون إلى هؤلاء. يحملهم كسلهم على تصديق الأمور دفعة واحدة عوض عناء فحصها. هكذا ازداد يوماً بعد يوم عدد هؤلاء الأتباع الكسالى والسذج، لأنه بمجرد أن يحوز الرأي عدداً لا بأس به من الأصوات يظن اللاحقون أنه ما كان له، أي الرأي، أن يشدهم إلا بفضل صحة أسسه، والآخرون مجبرون إذن على الاعتراف بما كان مقبولاً عامة لكي لا يتم اعتبارهم أرواحاً قلقة ثائرة ضد آراء مقبولة عالمياً، ووقحين يحسبون أنفسهم أشد مكراً من جميع الناس. إن التأييد إذن أصبح واجباً. من الآن فصاعداً العدد القليل من أولئك الذين هم قادرون على الحكم مجبر على الصمت، وأولئك الذين لهم الحق في الكلام هم أولئك العاجزون تماماً عن أن يختلقوا لأنفسهم رأياً وحكماً، والذين ليسوا إذن إلا صداً لآراء الغير. إنهم مع ذلك مدافعون عنها، شديدون ومتعصبون، لأن ما يمقتون عند ذلك الذي يفكر على نحو مغاير ليس كثيراً الرأي المخالف الذي يعظمه أكثر من التعجرف الموجود لديه في إرادته الحكم بنفسه، الشيء الذي لا يفعلونه أنفسهم بطبيعة الحال أبداً، والذي هم واعون به في سرهم. باختصار، القليل من الناس يحسنون التفكير، لكن الجميع يريد أن يمتلك آراءً، فهل بقي لهم من شيء غير تبنيها كما يعرضها عليهم الآخرون عوض اصطناعها بأنفسهم؟ أما والحالة هذه؟ ماذا يساوي رأي 100 مليون رجل؟ مثل هذا كمثل حدث تاريخي مقرر من طرف 100 مؤرخ، عندما يتبين فيما بعد تناحلهم، وعندما يظهر أن الكل يستند إلى أقوال شخص واحد حسب بايل، أفكار حول المذنبات، كتاب 1 صفحة 10. أنا أقوله، أنت تقوله، لكنه هو الآخر أيضاً قاله. بعد أن قيل هذا مرات كثيرة، لسنا نرى إلا أقوالاً. مع ذلك نستطيع عندما نتخاصم مع عامة الناس استعمال الرأي الكلي كسلطة. بصفة عامة سنلاحظ أنه عندما يتنازع إنسانان عاديان، فإنها شخصيات سلطوية هي التي يختارها الواحد والآخر كأسلحة، والتي يستعينون بها للتضارب. إذا كان شخص ذكي يواجه شخصاً من هذا النوع، فالأفضل هو أن يلجأ بدوره إلى هذا السلاح، مختاراً إياه بحسب مكامن ضعف خصمه، لأن هذا الأخير بالمقارنة مع سلاح الحجج هو افتراضاً سيغفريد مصفح غارق في تيار من العجز عن التفكير والحكم. في المحكمة لا يتم التجادل في الواقع إلا عبر السلط، أي السلطة المحكمة للقوانين. مهمة السلطة القضائية اكتشاف القانون، أي السلطة المطبقة في الحالة موضوع السؤال. لكن للجدل الكثير من ميادين الفعل، لأن إذا كان ضرورياً الأمر المفحوص وقانوناً ما اللذين لا يتماشيان في الواقع معاً، يمكن أن يشوها إلى درجة اعتبارهما متفقين أو العكس. الحيلة 31. لست أفهم شيئاً مما تقوله. إذا لم نعرف ما نعارض به حجج الخصم المقدمة، يجب باستهزاء رفيع الاعتراف بالعجز. ما تقوله هنا يتجاوز ملكات فهمي الضعيفة. ربما هو صحيح تماماً، لكنني عاجز عن الفهم وإنني أتنازل عن كل حكم. بهذه الطريقة تلمح أمام مستمعين يقدرونك إلى أنها حماقات. كذلك الأمر عند ظهور نقد العقل الخالص، أو بالأحرى منذ بدأ يترك أثراً عميقاً، أعلن العديد من أساتذة المدرسة الانتقائية القديمة: نحن لسنا نفهم منه شيئاً، معتقدين بهذا أنهم قد انتقموا منه. لكن عندما أثبت لهم بعض أتباع المدرسة الجديدة أنهم محقون وأنهم حقاً لا يفهمون منه شيئاً، أساءهم ذلك. لا يجب استعمال هذه الحيلة إلا عندما نكون متأكدين أننا سنحظى إزاء المستمعين باحترام يفوق بوضوح ذلك الذي يحظى به الخصم. مثلاً عندما يعارض أستاذ تلميذاً، الحق يقال إن هذه الطريقة هي جزء من الحيلة السابقة، وتتمثل بشكل جد ماكر في أن يعتمد سلطته الخاصة عوض إيراد حجج صحيحة. الهجوم المضاد إذن أن نقول: اعذرني، لكن بالنظر إلى عظمة قدرة فطنتك أكيد أنه يسهل عليك الفهم. كل هذا الفهم راجع إلى سوء عرضي. وأن نكرر له كذلك الأمر الذي هو مرغم طوعاً أو كرهاً على فهمه، والذي صار واضحاً أنه لم يفهم منه في الحقيقة أي شيء من قبل. هكذا أجبنا. يريد أن يلمح إلى أننا نقول تفاهات، فأثبتنا غباوته. يتم كل هذا بأبلغ اللباقة. الحيلة 32. مبدأ الجمع المهين. نستطيع بسرعة إقصاء أو على الأقل التشكيك في إثبات الخصم المتعارض مع إثباتنا بأن ندرجه ضمن فئة مقيتة، مهما كان قليلاً ارتباطه بها بالمشابهة أو حتى بغموض. مثلاً: إنها مانوية، إنها أريوسية، إنها بيلاجيوسية، إنها مثالية، إنها إسبينوزية، إنها حلولية، إنها براونية، إنها طبيعانية، إنه إلحاد، إنها عقلانية، إنها روحانية، إنها صوفية، إلى آخره. بالقيام بهذا نحن نفترض شيئين: واحد، أن الإثبات قيد المسألة هو في الحقيقة مماثل لهذه الفئة، أو على الأقل متضمن فيها، ونصرخ قائلين إذن: أوه، نحن على علم بذلك. اثنان، أن هذه الفئة مدحوضة تماماً من ذي قبل، ولا يمكن أن تحوي كلمة واحدة صادقة. الحيلة 33. نظرياً نعم، عملياً لا. ربما هذا صحيح نظرياً، لكنه خاطئ عملياً. بفضل هذه المغالطة نسلم بالأسس رافضين النتائج، في تعارض مع قاعدة النتيجة المستخرجة من الحجة الأولى تحكم بصحة الاستدلال. يطرح هذا الإثبات استحالة ما هو صحيح نظرياً يجب أن يكون كذلك صحيحاً عملياً، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلأن هنالك خطأً في النظرية، أو لأننا أغفلنا شيئاً، أو لأن لم ندخله الشيء المغفل في الحسبان، وبالتالي إنه كاذب أيضاً نظرياً. الحيلة 34، زيادة الضغط. إذا لم يقدم الخصم إجابة مباشرة لسؤال أو لحجة، ويتهرب بطرح سؤال آخر أو بتقديم إجابة غير مباشرة، أو يحاول أيضاً أن يغير موضوع المجادلة، ها هنا البينة الواضحة أننا أصبنا نقطة ضعفه أحياناً دون معرفة ذلك. من جهته إن الصمت غير كاف، يجب إذن الإصرار على النقطة التي وضعنا عليها الإصبع، والعمل على إزعاج الخصم حتى عندما لا نعلم بعد بدقة مكمن الضعف الذي كشفناه. الحيلة 35، المصالح أقوى من العقل، التي حالما تصير قابلة للتطبيق تجعل جميع الحيل الأخرى زائدة غير ضرورية. بدل التأثير على الفكر بأسباب، وجب التأثير على الإرادة ببواعث، والخصم مثل المستمعين، إذا كانت لهم نفس مصالحه سينحازون فوراً إلى رأينا، حتى لو كان هذا الأخير آتياً مباشرة من جزيرة للحمقى، لأنه على العموم أوقية من الإرادة تزن أكثر من قنطار من الذكاء ومن القناعة. صحيح أن هذا لا يعمل إلا في بعض الظروف الخاصة، إذا كان بالمقدور تحسيس الخصم بأن رأيه إن كان صحيحاً سيسبب ضرراً معتبراً لأهدافه، فإنه سيتخلى عنه بسرعة كحديدة حمراء من التوهج أخذها بغير حذر. مثلاً كاهن يدافع عن عقيدة فلسفية، يجب أن يوضح له أن هذه الأخيرة هي في تعارض مباشر مع عقائد أساسية في كنيسته وسيتخلى عنها. مالك أرض يدعي أن الآلية في بريطانيا لافتة للنظر، ما دامت آلة بخارية واحدة تقوم بعمل العديد من العمال، يجب إفهامه أن العربات قريباً هي الأخرى ستجر بآلات بخارية، الأمر الذي سيجعل ثمن عديد خيول مربطه ينخفض بشكل كبير، وسنرى في حالات كهذه شعور كل واحد يذعن للمثل: يا له من تهور، الإعلان عن قانون ينقلب ضدنا. الشيء نفسه إذا كان المستمعون يشكلون جزءاً من طائفتنا نفسها، أو الجماعة نفسها، أو من نقابة الحرفيين نفسها، أو من النادي نفسه إلى آخره، وليس من طائفة الخصم، مهما كانت دعواه صحيحة، بمجرد أن نلمح إلى أنها تخالف أهداف الجماعة المذكورة إلى آخره، سيجد جميع المستمعين حجج الخصم مهما كانت جيدة ضعيفة ورديئة، وحججنا بالمقابل مهما كانت مختلقة من الرأس حتى القدم صحيحة وملائمة. جميعاً سينحازون إلينا، والخصم سيتراجع إلى الوراء خجلاً. سيظن المستمعون كذلك في غالب الأحيان أنهم اختاروا حسب قناعتهم المحضة، لأن ما هو غير ملائم لنا يبدو عموماً مخالفاً للعقل، ليس العقل نتيجة نور شاحب إلى آخره. يمكن أن تعنون هذه الحيلة بمهاجمة الشجرة من الجذر، وتسمى عادة حجة المنفعة. الحيلة 36، إرباك الخصم بكلام محال. الإرباك وإدهاش الخصم بوابل تافه من الكلام، هذه الحيلة قائمة على أساس أن عادة ما يعتقد الإنسان إن هو لم يسمع إلا كلاماً ضرورة أن يوجد فيه أيضاً موضوع للتفكير. إذا كان إذن واعياً في سريرته بمكامن ضعفه، وإذا كان معتاداً على سماع أي أشياء ليس يفهمها والتظاهر بفهمها، نستطيع أن نفرضها عليه راوين له بجدية تامة، تفاهات ذات طابع عالم أو غامض، إلى درجة أن يصبح عاجزاً عن الاستماع وعن الرؤية والتفكير، واعتبارها البينة الأكثر تمنعاً على الدحض من دعوانا. كما نعرف، لقد استعمل بعض الفلاسفة حديثاً أمام الشعب الألماني هذه الحيلة بنجاح لا نظير له. لكن بما أن الأمثلة بغيضة، سنأخذ مثالاً جد قديم لجولدسميث في قسيس فيكفيلد صفحة 34. الحيلة 37 فاسد البرهنة علامة الخسران. يفترض أن تكون من بين الأوائل إذا كان الخصم محقاً أيضاً فيما يتعلق بموضوع المجادلة، لكنه لحسن الحظ اختار بينة ضعيفة، فمن السهل علينا دحض هذه البينة وندعي إذن أنها هنا دحضنا للكل. في الواقع هذا يعود إلى اعتبار حجة أد أمينام حجة أدرام، وإذا لم تخطر بباله أي بينة صحيحة أو ببال مسانديه فإننا قد ربحنا. مثلاً أن يقدم شخص ما لإثبات وجود الله دليلاً أو أنتولوجيا، والذي هو مدحوض تماماً. بهذه الطريقة يضيع المحامون الفاشلون القضية العادلة، يريدون إثباتها بقانون غير مناسب، والقانون المناسب لا يخطر ببالهم. الحيلة الأخيرة الحجة على الشخص. إذا تبين لنا أن الخصم متفوق وأننا لن نربح، ينبغي اللجوء إلى أحاديث فظة جارحة وخشنة. أن تكون فظاً هذا يتمثل في هجر موضوع النزاع ما دمنا خسرنا اللعبة لأجل التحول إلى الخصم ومهاجمته بطريقة أو بأخرى فيما هو عليه شخصه. يمكن تسمية هذا الحجة على الشخص لتمييزه عن الحجة على الذات. هذه الأخيرة تتحول عن الموضوع جد الموضوعي للتمسك بما قاله الخصم عنه أو سلم به. لكن عندما نمر إلى الهجمات الشخصية فنحن نترك تماماً الموضوع ونوجه هجماتنا إلى شخص الخصم. نصبح إذن مهينين ومؤذين وجارحين وأفظاظاً. إنه نداء ملكات النفس لملكات الجسد أو للحيوانية. هذه القاعدة جد مقدرة لأن كل واحد قادر على تطبيقها، وغالباً ما يتم الاعتماد عليها. والسؤال الذي يطرح الآن هو معرفة أي مدافعة يمكن استعمالها من طرف الخصم، لأنه إن سلك بالطريقة نفسها انتهينا إلى مشاجرة أو مبارزة أو قضية قذف. سيكون التفكير في أنه يكفيه أن لا يكون فظاً غلطة خطيرة، لأن مبينين بهدوء لأحد ما إنه على خطأ وعن طريق اللزوم أنه يحكم ويفكر بانحراف، وهو الحال في كل انتصار جدلي، فإننا نجرحه كثيراً أكثر من جرحه بكلمات خشنة وجارحة. لماذا؟ لأن كما يقول هوبس في المواطن الفصل 1، كل لذة للفكر وكل مزاج طيب مصدره الناس الذين بالمقارنة معهم نستطيع الحصول على تقدير عال عن أنفسنا. لا شيء يعادل عند الإنسان إرضاء كبريائه، ولا جرح مؤلم أكثر من رؤية كبريائه مجروحاً. من هنا صيغ مثل الشرف أولاً إلى آخره. لقد نشأ إرضاء الكبرياء هذا أساساً بسبب أننا نقارن أنفسنا بالآخرين من جميع الجوانب، لكن خاصة من جهة الملكات العقلية. هذا بالضبط ما يحدث فعلاً وبعنف شديد في كل مطارحة. من هنا غضب المهزوم دون أن نكون قد أذيناه، ومن هنا لجوءه إلى هذه الوسيلة الأخيرة، إلى هذه الحيلة الأخيرة التي ليس يمكن التخلص منها إن ظللنا متأدبين. ومع ذلك يمكن لرباطة جأش كبيرة أن تكون ملائمة هنا. يجب إذن بمجرد أن يمر الشخص إلى الهجمات الشخصية الإجابة بهدوء أن هذا لا علاقة له بموضوع المجادلة، والعودة إليه حالاً والاستمرار في التدليل على أنه مخطئ دون إعارة الانتباه إلى أحاديثه الجارحة. إذن إلى حد ما كما يقول سميستو، كل لأوريبياد، اضرب لكن استمع، لكن هذا ليس في متناول الجميع. إن المدافعة الوحيدة الأكيدة إذن هي تلك التي أشار إليها أرسطو في الفصل الأخير من الطبيقة، لا تتجادل مع أي شخص كان، لكن فقط مع أناس تعرفهم وتعلم أنهم عقلاء كفاية، حتى لا تتلفظ بسخافات فتصير عرضة للسخرية. ولأجل الاستناد إلى حجج راسخة وليس إلى أحكام بلا جدوى، ولأجل الاستماع إلى براهين الآخر والاستسلام لها، وأخيراً أناس تعلم أنهم يقيمون وزناً كبيراً للحقيقة وأنهم يحبون الاستماع للبراهين الجيدة حتى من فم خصمهم، وأنهم يمتلكون حس الإنصاف كفاية لأجل أن يتحملوا كونهم على ضلال عندما تكون الحقيقة عند الطرف الآخر. ينتج عن هذا أنه من بين 100 شخص يوجد بالكاد شخص واحد يستحق أن نجادل. أما بالنسبة للآخرين فلنتركهم يقولون ما يريدون، لأن من حق الناس أن يهذوا. ولنفكر في كلام فولتور: السلام أفضل بكثير من الحقيقة. والمثل العربي يقول: شجرة الصمت ثمرتها السلام. مع ذلك فالمطارحة بما هي مشادة بين فكرين غالباً ما تكون مفيدة للطرفين، لأنها تسمح لهما بتصحيح أفكارهما الخاصة واستحداث آراء جديدة. فقط يجب على الخصمين أن يكونا على مستوى واحد من المعرفة والذكاء. إذا افتقد أحدهما المعرفة فإنه لن يفهم كل شيء ولن يكون في المستوى المطلوب، وإذا كان الذكاء هو ما يفتقده فالغضب والسخط الذي سيشعره به سيحمله على اللجوء إلى سوء النية وإلى الحيلة والفظاظة. ليس هناك فرق هام بين المطارحة في حوار خاص وعائلي وبين مناقشة علنية وعامة حسب المكان إلى آخره. باستثناء الحالة الثانية، من الضروري أن يكون المجيب دائماً على صواب ضد المعترض. هذا ما يفسر أنه في حالة الضرورة ينبغي على رئيس المجلس أن يسانده، أو كذلك في الحالة الثانية الحجج جد صورية ويستحب إلباسها لبوس الشكل الدقيق لنتيجة ما. ملحق واحد: استعمل المنطق والجدل عند القدامى كمترادفين، ولو أن تأمل، فكر، قوم، تحادث هما شيئان مختلفان تماماً. وكما يورده ديوجين اللايرسي، فإن أفلاطون كان أول من استخدم كلمة جدل، ونكتشف في فيدروس والسوفسطائي والكتاب السابع من الجمهورية إلى آخره أنه يقصد بهذا الاستعمال العادي للعقل والمهارة في هذا الفن. استخدم أرسطو الجدل بالمعنى نفسه، ومع ذلك حسب لورنتيوس فالا كان سيستعمل أولاً المنطق بالمعنى نفسه. نجد عند أي تمحك جدل فارغ، مقدمات منطقية، معوصة منطقية، هكذا إذن سيكون الجدل أقدم من المنطق. استعمل شيشرون وكانتليان الجدل واللوجيكا المنطق بالمعنى العام نفسه. يقول شيشرون: لقد ابتكر الجدل للتمييز بين الصادق والكاذب، وفي الطبيقة الفصل 2 درس الرواقيون بعناية مناهج الحكم، وهذا هو العلم الذي يدعونه الجدل. ويقول كانتليان الكتاب 12 2 إنه لذلك هذا الجزء من الجدل، أو كما نحب أن ندعوه فن المطارحة. هذا المصطلح الأخير بدا له إذن المرادف اللاتيني للجدل. كل هذا حسب بيير دولارامي. نجد كذلك هذه الطريقة لتوظيف كلمتي المنطق والجدل كمترادفتين في العصر الوسيط والفترة المعاصرة حتى اليوم، ومع ذلك استعملت مؤخراً كلمة الجدل كانت خاصة في الأغلب بمعنى تحقيري يفيد الفن المغالطي للمطارحة، وبناء عليه تم تفصيل كلمة منطق باعتبارها أكثر براءة. ورغم ذلك فهاتان الكلمتان تعنيان في الأصل الشيء نفسه، واعتبرتا مجدداً كمترادفتين خلال هذه السنوات الأخيرة. ملحق اثنين: مؤسف أن كلمتي جدل ومنطق استعملتا دائماً كمترادفتين، وإنني أجد في الحقيقة صعوبة في التفرقة بين دلالاتهما كما أريد، وتعريف المنطق من تأمل، حسب، ومن الكلام والعقل اللامنفصلان كعلم قوانين الفكر أي نهج العقل، والجدل من تحادث. وبما أن كل محادثة أفادت إما وقائع وإما آراء فهي تاريخية أو مداولاتية كفن المطارحة، هذه الكلمة مأخوذة بمعناها المعاصر. جلياً أن للمنطق إذن موضوعاً محدداً محض قبلي دون إضافة تجريبية، قوانين الفكر، نهج العقل، النهج الذي يتبناه الأخير عندما ينحصر في ذاته، وبالتالي في التفكير الانفرادي الخالص لكائن عاقل لا شيء يخدعه. سيبحث الجدل بالمقابل عن اجتماع كائنين عاقلين يفكران معاً، الأمر الذي يجعل أنه بمجرد أن لا يكونا على الإيقاع نفسه فإنه ينتج عنه مطارحة أي مشادة فكرية. يجب على هذين الشخصين إذا اعتمدا العقل الخالص أن يكونا على وفاق، فتباعداتهما تعود للتعددية التي هي سمة أساسية للفردانية، وهي إذن عنصر تجريبي. يمكن المنطق إذن، أو قل علم الفكر أي نهج العقل الخالص، أن يؤسس قبلياً، وليس يمكن ذلك الجدل في الأكثر إلا بعدياً، بدءاً من المعرفة التجريبية بالاضطرابات التي يخضع لها الفكر الخاص بسبب تعددية الفردانيات عندما يفكر كائنان عاقلان معاً، وبالوسائل التي يستعملها الأفراد الواحد منهم ضد الآخر. يريد كل واحد فرض فكرته الخاصة كفكرة خالصة وموضوعية، لأنه من الملازم للطبيعة الإنسانية أنه خلال تفكير مشترك أي تبادل الآراء ما عدا المناقشات التاريخية، إذا تبين ألف أن أفكار باء المتعلقة بالموضوع نفسه تختلف عن أفكاره، فهو لا يراجع تفكيره الخاص لأجل أن يحدد مكمن الخطأ فيه، بل يفترض أن هذا الأخير يوجد في فكر الآخر. معنى هذا أن الإنسان بطبيعته يريد أن يكون دائماً على صواب، وما ينتج عن هذه الخاصية هو ما يعلمه المبحث الذي أريد دعوته بالجدل، بل الذي سأدعوه الجدل المرائي أو الجدل المشاغبي، تفادياً لكل سوء تفاهم. سيكون إذن مذهب النهج المستوحى من الإيقانية الموجودة في طبيعة كل كائن إنسي. ملحق ثلاثة: أكب أرسطو في الطبيقة الجدل بروحه العلمية المعتادة على تأسيس الجدل بطريقة جد منهجية ونسقية، الأمر الذي يستحق إعجابنا، وإن كان الهدف وهو هنا علمي بالطبع لم يتحقق فعلاً. بعد أن فحص في الأنالوتيقة التحليلات، المفاهيم والأحكام والنتائج من جهة الصورة فقط، انتقل فيما بعد إلى المضمون الذي لا يتعلق في الحقيقة إلا بالمفاهيم لأنه يقوم بها. ليست الدعاوى والنتائج في ذاتها إلا صورة خالصة، والمفاهيم هي مضمونها. إن نهجه هو التالي: كل مطارحة هي بالأساس دعوى أو مشكل لا تتميز إلا من جهة الصورة، ثم قضايا مفروض أن تساعد على حلهما. يتعلق الأمر هنا دائماً بالعلاقة بين المفاهيم فيما بينها. أولاً، هذه العلاقات أربع. في الواقع نبحث بصدد مفهوم ما عن واحد حده أو اثنين جنسه أو ثلاثة علامته المميزة، خاصته الأساسية أو أربعة عرضه، أي ملكة ما التي تتعلق به تعلقاً خاصاً وحصرياً أو لا. وباختصار محمول، يجب إرجاع صورة كل مطارحة إلى واحد من هذه العلاقات. هذا هو أساس كل جدل. يعرف أرسطو في الكتب الثمانية التي يخصصها له جميع العلاقات التي يمكن أن تكون للمفاهيم فيما بينها من وجهات النظر الأربع هذه، ويعطي قواعد كل علاقة ممكنة، كيف ينبغي لمفهوم أن يسلك تجاه مفهوم آخر لأجل أن يكون خاصته أو عرضه أو جنسه أو حده، ما هي الأخطاء التي يمكن أن ترتكب خلال التعريف، وما الذي يجب مراعاته في كل مرة عندما ننشئ نحن أنفسنا علاقة كهذه، وما الذي نستطيع فعله لدحضها بمجرد أن ينشئها الخصم. ويسمى إعداد كل واحدة من هذه القواعد أو كل واحدة من هذه العلاقات العامة بين هذه المفاهيم التصنيفية الموضع، ويقدم 382 من هذه المواضع الجدلية من كتاب الطبيقة الجدل، ويضيف إليها بعض القواعد العامة بخصوص المطارحة عموماً، لكنها بعيدة عن أن تكون شاملة. ليس الموضع إذن مادياً قحاً، وليس يرتبط بشيء ما أو بمفهوم محدد، إنما يخص دائماً علاقة بين فئات كاملة من المفاهيم، علاقة يمكن أن تكون مشتركة بين عدد لا متناه من المفاهيم حالما ينظر إليها من خلال زوايا النظر الأربع المذكورة سابقاً، وهو الحال في كل مطارحة، ولزوايا النظر الأربع هذه بدورها فئات فرعية. إن الفحص إذن دائماً صوري إلى حد ما، لكن ليس صورياً خالصاً إلا في المنطق ما دام يهتم بمضمون المفاهيم، لكن بشكل صوري، مبيناً كيف ينبغي لمضمون المفهوم ألف أن يسلك تجاه مضمون المفهوم باء حتى يتمكن هذا الأخير من أن يحدد كجنسه أو خاصته، صفة مميزة أو عرضه أو حده، أو حسب الأبواب التابعة لها، نقيضة، سبب ونتيجة، ميزة وعيب، إلى آخره. وتدور كل مطارحة حول علاقة كهذه، أغلب القواعد المصوغة من قبل أرسطو حول هذه العلاقات، والتي ينعتها تحديداً بمصطلح المواضع، هي تلك الكائنة في طبيعة العلاقات بين المفاهيم، كل واع من تلقاء نفسه بهذه القواعد، ويحرص كذلك على أن يحترمها الخصم، كما هو الحال في المنطق، ومن السهل جداً في حالة خاصة احترامها أو تبين أنها لم تكن كذلك إلا بتذكر الموضع الخاص بها. لهذا فالفائدة العملية لهذا الجدل ليست بالقدر الكبير، لا يقول تقريباً إلا أشياء بديهية والتي يراعيها العقل السليم من تلقاء نفسه. أمثلة: عندما نثبت جنس شيء ما، يجب أن يحمل عليه نوع داخل تحت هذا الجنس، وإلا فإن الإثبات كاذب. نزعم مثلاً أن الروح متحركة، يجب إذن أن تملك نوعاً من الحركة، طيران، مشي، نمو، نقصان، إلى آخره. إذا لم يكن الأمر كذلك فإنها غير متحركة. إذن الذي لا نستطيع أن نحمل عليه نوعاً ليس يمكن مطلقاً أن يكون له جنس. إنه الموضع، هذا الموضع يصلح للبناء والهدم، إنه الموضع التاسع. وبالعكس، متى لا يمكن حمل الجنس، فالنوع هو الآخر لا يمكن حمله. مثلاً شخص ما زعماً قال سوءاً عن آخر، إذا أثبتنا أنه لم يقل شيئاً على الإطلاق، فالأمر ليس كذلك، لأنه حيثما لا وجود للجنس، لا يمكن للنوع أن يكون. في فئة الخاصة، الموضع 215 مصوغ هكذا: أولاً للإبطال، إذا ذكر الخصم كخاصة شيئاً غير مدرك إلا بواسطة الحواس، فإنه ذكر في غير محله، لأن ما هو محسوس فرضه أن يصبح لا يقينياً حالما نترك مجال المحسوس. مثلاً إذا فرض كخاصة للشمس أنها النجم الأكثر إضاءة المار فوق الأرض، هذا ليس مهماً، لأن الشمس عندما تغرب نحن نجهل إن كانت تمر فوق الأرض، لأنها توجد خارج مجال الحواس. ثانياً لأجل البناء، نعطي خاصة ما بدقة إذا عرضنا واحدة منها غير معروفة بواسطة الحواس أو التي حضورها ضروري، في حال إن كانت معروفة من طرف الحواس. مثلاً إذا ذكرنا كخاصة للمساحة أنها أولاً ملونة، ها هنا بالتأكيد صفة محسوسة، لكن هذه الصفة طبعاً دائمة وإذن صحيحة. هذا هو ما يمكن أن يعطيكم فكرة عن جدل أرسطو. لا يبدو لي أنه بلغ هدفه، وقد حاولت معالجته بشكل مغاير. إن طبيقة شيشرون هي تقليد لطبيقة أرسطو، عمل تذكري جد سطحي وفقير. ليست لدى شيشرون أقل فكرة واضحة عن ما هي طبيعة وغاية موضع ما، هكذا يثرثر حسب فكرته، معداً نوعاً من السلطة الملفلفة بالكثير من الأمثلة القانونية. إنه واحد من أسوأ نصوصه. لكن المفاهيم يمكن أن تندرج تحت بعض الفئات كالجنس والنوع، السبب والنتيجة، الصفة وضديدها، الملكة والعدم، إلى آخره. وهذه الفئات منظمة بواسطة بعض القواعد العامة، المواضع. مثلاً موضع للسبب والنتيجة هو سبب السبب، هو سبب النتيجة. تطبيق: سبب سعادتي هي ثروتي، إذن فالذي وهبني ثروتي هو أيضاً سبب سعادتي. مواضع المعارضة: واحد، يستبعد الواحد الآخر، مثلاً مستقيم وملتوي. اثنان، يوجدان في الموضوع نفسه، مثلاً الحب يقبع في الإرادة، إذن الكراهية كذلك. لكن إذا كانت هذه الأخيرة موجودة في داخل الإحساس، إذن الحب أيضاً. وإذا كان غير ممكن للروح أن تكون بيضاء، فإنها لا يمكن أن تكون كذلك سوداء. وإذا غابت الدرجة الدنيا، غابت الدرجة القصوى كذلك. وإذا كان رجل ما غير عادل، فهو غير عطوف. تلاحظون إذن أن المواضع هي بعض الحقائق الكلية التي تهم فئات كاملة من المفاهيم يمكن الرجوع إليها في الحالات الخاصة المقدمة لأجل أن نستمد منها حججنا، وكذلك لأجل الاستناد إليها كحقائق واضحة بالنسبة للجميع. ومع ذلك فإن أغلب المواضع هي جد خداعة ومعرضة للعديد من الاستثناءات. مثلاً موضع يقول الأشياء المتقابلة لها علاقات متقابلة، مثلاً الفضيلة حسنة والرذيلة قبيحة، الصداقة خيرة والعداوة سيئة، لكن الإسراف رذيلة، فإذن البخل فضيلة، الحمقى يقولون الحقيقة، فإذن الحكماء يكذبون، هذا غير صحيح، الموت زوال، إذن الحياة ولادة، كاذب. مثال عن الطابع الخداع لهذه المواضع، يريد سكوت إريجان في بحثه في القدر الفصل الثالث أن يدحض الهرطوقيين الذين افترضوا في الله قدرين، واحد لأجل خلاص المصطفين وآخر لتعذيب الملعونين، ويستعمل لهذه الغاية الموضع التالي: الله أعلم من أين أخذ. يجب أن يكون لكل الأشياء المتقابلة أسباب متقابلة. في الواقع يمنع العقل أن يحدث سبب وحيد نتائج متعددة لكن متقابلة، فليكن. لكن التجربة تعلمنا أن نفس الحرارة تيبس الطين وتلين الشمع، ومئات الأشياء من هذا القبيل. ومع ذلك يبدو الموضع معقولاً مستساغاً، لكنه يقيم برهنته بهدوء على هذا الموضع وليست تهمنا البتة. تحت عنوان ألوان الخير والشر، كون بيكن دي فيرلام تشكيلة كاملة من المواضع مع دحضها. يجب أن تقوم بمهمة الأمثلة، يدعوها مغالطة. يمكن اعتبارها كموضع الحجة التي رد بها سقراط في الوليمة على أغاثون الذي أضفى على الحب أسمى الصفات الممكنة كالجمال، الطيبة، إلى آخره، فأثبت له العكس: ما نبحث عنه لا نملكه، وبما أن الحب يبحث عن الجميل والطيب فهو إذن لا يملكهما. توجد ظاهرياً بعض الحقائق الكلية المنطبقة على الكل، والتي بفضلها نستطيع أن نقرر بشأن الحالات المقدمة مهما كانت مأخوذة بانفصال دون الانشغال أكثر بما لها من خصوصية. قانون المعاوضة هو موضع جيد، لكن هذا مستحيل، لأن المفاهيم تولد بالتحديد لأننا نقوم بتجريد الاختلافات، ولأنها تضم بالتالي الأشياء الأكثر تنوعاً، وهو ما يتضح عندما نقرب بمعونة المفاهيم بين الأشياء الأكثر تنوعاً والتي لا يتم الحسم فيها إلا من خلال المفاهيم العليا. والإنسان ميال بطبعه أيضاً إلى الاحتماء وراء موضع عام عندما يكون في وضعية حرجة أثناء المطارحة. إن المواضع هي أيضاً قوانين اقتصاد الطبيعة، كذلك الطبيعة لا تفعل عبثاً. في الواقع جميع الأمثال هي مواضع جدلية مع إيحاء تطبيقي.